بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ليوم الدين. أما بعد، فكما سمعتم من أخي حفظه الله عنوان هذه اللقاءات الطريق إلى صناعة المفسر. طبعا العنوان كما تلاحظون يعني عنوان فيه موضوع يمكن نعبر بالتعبيرات العامية عندنا دسم، ويتشوق كثير من طلاب العلم إلى صناعة المفسر وصناعة الفقيه وصناعة النحوي وصناعة البلاغي، وهذا هو الأصل في الدروس العلمية التي يقيمها طلاب العلم. إنما تقام هذه الدروس ليكون عندنا فقهاء ومفسرون وبلاغيون ونحويون وأصوليون وغير ذلك. فإذا نحن أيضا في علم التفسير نحتاج إلى أن نبحث عن كيف نستطيع أن نصنع المفسر. هذه اللقاءات لقصرها هي ستكون أشبه بالإشارات السريعة، وإلا مثل هذه فيتحتاج إلى دورة متكاملة تأخذ وقتها في التطبيق، ثم إلى ممارسات يمارسها من يحضر هذه الدورة لكي يستفيد. ولكن مع ما نلاحظه في هذا الزمان من ضيق الأوقات وبعد المسافات، فنحن مضطرون إلى مثل هذه اللقاءات السريعة التي تكشف على الأقل شيئا مما نحتاج إليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي أن أقدم لكم أقل ما يمكن أقول ما في أذهانكم، كما أني أتمنى أو أطمح أن يكون أيضا الموجود أكثر مما في أذهانكم لتستفيدوا منه ولأيضا تنشروه بين الناس. من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذا العصر كما تلاحظون أن المعرفة صارت تصل إلى الناس، ولله الحمد والمنة، سريعة. وهي مع أنها نعمة قد تكون على بعض الناس يعني نقمة. لماذا؟ لأنه ليس كل العلم صحيحا، فهناك بعض العلم ليس بصحيح حتى في التفسير وحتى في فهم القرآن. ولهذا قد تجد بعض الفهوم الخاطئة التي فيها إشكالات تسري بين بعض الناس لجهلهم، ويظنون أن هذا هو العلم، ولا يسألون أنفسهم قبل أن يتبنوا مثل هذا الرأي لماذا غاب هذا العلم عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب وعن عمر بن الخطاب وعن هؤلاء الصحابة الكرام، ثم غاب عن التابعين، ثم غاب عن أتباع التابعين، ثم غاب عن أتباع التابعين، حتى جاء اليوم واحد من العالمين واكتشف لنا اكتشافا جديدا في فهم القرآن. وأما كل من عداه فهم جهلة جهلاء. هكذا هو يعني هكذا هو منطوق بعض الناس حينما يتكلموا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا بلا ريب محض ضلال وجهل مركب. لأن أمثال هؤلاء يصدق عليهم قولهم إنه لا يدري أنه لا يدري، يعني لا يدري أنه لا يدري، ويظن أنه على علم وهو ليس كذلك. وهؤلاء خطورتهم تكمن في أنك لا تستطيع أن توصل إليهم أنهم مخطئون. فهذه يعني مشكلة من مشكلات التي نواجهها مع سرعة وصول المعلومة. فنحن بحاجة إلى أن نقيم مثل هذه الدورات لنؤسس العلم الصحيح، وليس هذا العلم الذي نؤسسه بإذن الله كما يزعم بعض هؤلاء أنه كهنوت، وأننا نلزم الناس بهذه أو بهذه الطريقة من العلم. العلم أو كل علم له أصوله المتعارف عليها بين أهله وفنه، فالحديث له طريقته، والنحو له طريقته، والبلاغة لها طريقتها، والأصول أصول الفقه له طريقته، وهكذا. ولا يمكن أن يكون منهج علم مثل منهج العلم الآخر، فكل علم له منهجه المستقل، وإن كان قد تتقاطع المناهج في بعض المسائل فهذا أمر طبيعي. لكننا مشكلة كما قلت لكم اليوم نصاب بأمثال هؤلاء الذين يريدون أن يفهموا الشرع أو يفهموا القرآن على ما يظنون أنه هو الصواب وما يهوونه، سواء كان هذا هوى من ناحية البحث عن المعلومة الجديدة بدعوة التجديد، أو كان هوى لانحراف في صاحبه، لأن بعض الهوى قد لا يكون بسبب انحراف خلقي أو أيضا انحراف عقدي، قد يكون هو يرى ذلك ويرى أنه صواب ويدافع عنه ظنا منه أن هذا هو الصواب ولا يوفق للصواب. عموما يعني هذه مقدمة فقط أشير فيها إلى أهمية نشر العلم الصحيح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة عند قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تقول عائشة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. يعني الذي يتبع المتشابه هم الذين عناهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، قال فاحذروهم. ومعنى ذلك أننا لا يمكن أن نحذرهم إلا إذا كنا نعلم العلم الصحيح، ثم نعلم أن ما سواه خطأ، فيتميز عندنا الصحيح من الخطأ، ونبين الصحيح لماذا هو صحيح والخطأ لماذا هو خطأ، فتكتمل بهذا الصورة العلمية. إذن الصورة العلمية التي يشير إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعلم الحق أنه حق، وأن ما عدا هذا الحق فإنه باطل، وأن تعلل للحق وتحتج له وتدلل عليه، وأن تبطل الباطل بحجج وعلل فلا يبقى له مقام. هذا هو تمام العلم، يعني هذا هو تمام العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يكونون من أهل العلم الصحيح الذي يوصلهم إلى الجنة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن طالب العلم وأن طريقه إلى الجنة. نأتي الآن إلى موضوعات متعددة في هذه الدورة، واليوم سيكون عندنا أشبه ما يمكن نقول عنه إنه مقدمات علمية متعلقة بالدورة، ثم ننتقل غدا إن شاء الله إلى شرح بعض القضايا المرتبطة بطريقة التفسير أو الطريقة الموصلة إلى أن يكون طالب العلم مفسرا. دعونا ننظر الآن إلى العنوان. العنوان عندنا ما هو؟ الطريق إلى صناعة المفسر. من اللطائف أن الراغب الأصفهاني سمى التفسير صناعة، والراغب يعني في القرن الخامس. فحسن، طبعا نحن نفرح أيضا بأن نجد من أسلافنا من يعالج بعض القضايا كما توافق يعني ما عندنا من لفظة مثلا صناعة وغيرها، فنقول إن لفظة الصناعة هي مذكورة عند بعض المتقدمين، وحينما نذكر فلان لا يعني أن غيره لم يذكرها، لأننا نتكلم على حسب ما اطلعنا عليه، فقد يكون غيره قد ذكر هذا، ولهذا عدها من أشرف الصناعات اللي صناعة إيش؟ التفسير. وبين سبب كون التفسير من أشرف الصناعات. فإذا نحن الآن نريد أن نبحث ما هي الأمور التي نرسمها لمن يريد أن يكون مفسرا، لمن يريد أن يكون مفسرا. فدعونا نلقي نظرة أولا على من هو المفسر. فنحن الآن ندخل في باب الماهيات، في باب الماهيات، يعني من هو المفسر. إذا قلنا من هو المفسر لا يمكن أن نعرف من هو المفسر إلا إذا عرفنا ما هو التفسير. فإذا نقول ما التفسير لكي نبني عليه من المفسر. لننظر الآن إلى هذه المشكلة في قضية التفسير. التفسير إذا نظرنا إليه سنجد أن علماءنا المتقدمين يعني من القرن تقريبا الثاني وهم يعالجون هذه الفكرة، يعني إما ببيان الفرق بين التفسير والتأويل وإما بالممارسة العامة، لكن نحن في الحدود والتعريفات مضطرون إلى النظر إلى قضية التعريفات أو الفروق التي يبنى عليها ماذا؟ تعريف. فنجد مثلا تزاوج بين لفظة التفسير والتأويل، تزاوج بين لفظة التفسير والتأويل. ولهذا نجد أن علماء اللغة المتقدمين وكذلك بعض المفسرين يبين لنا معنى التأويل، وحينما يبين لنا معنى التأويل سنجد أن التأويل، أنا سأختصر طبعا بعض الأشياء لضيق الوقت، سنجد أن التأويل عندهم إما أن يكون ما تؤول إليه حقيقة الشيء أو أن التأويل بمعنى التفسير، بمعنى التفسير. فمثلا حينما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعالى عنه عند قوله سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال إنكم تتأولون هذه الآية على غير وجهها، أو العبارة قالها، ما معنى قول تتأولون؟ أي تفسرونها على غير وجهها، تفهمونها فهما خطأ. عبد الله بن مسعود يقول أيضا وآي لم يأتي تأويلهن بعد، وآي لأنه كان يشرح في أنواع التأويل، قال وآي يعني قال آي وقع تأويلهن وآي لم يأتي تأويلهن بعد. قوله لم يأتي تأويلهن بعد، هل مراده الآن لم يأتي فهمها يعني ما فهمها الناس، ما فهمها الصحابة، أو لم يقع ما تحكيه الآية؟ الثاني، يعني إذن ما يقول إليه المعنى، يعني ما تقول إليه الآية، مثل قول الله سبحانه وتعالى وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لو سألنا الآن هل هذه الآية يجهلها الصحابة؟ هل في واحد من الصحابة قال هذه الآية لا يعرف معناها؟ الجواب لا. هل في أحد من علماء الأمة قال هذه الآية لا يعرف معناها؟ أيضا الجواب لا. لكن ما تقول إليه الآية ومتى تكون هذه الدابة؟ كيف شكلها؟ إلى آخر من الأسئلة التي لم يبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا هو التأويل. فإذا خرجت الدابة نقول هذا تأويل قول الله سبحانه وتعالى وإذا وقع القول أخرجنا لهم دابة الآية. فمعنى قولنا هذا تأويل يعني قد وقع وتحقق ما أخبر الله به، وهذا هو مراد بن مسعود في قوله وآي لم يأتي تأويلهن إيش بعد. إذن هم استخدموا التأويل بمعنى التفسير واستخدموا التأويل بمعنى ما تأول إليه حقائق القرآن. واللغويون بعضهم يقولون التأويل والتفسير بمعنى يعني معناهما واحد، لأنه نظر إلى أن التأويل بمعنى التفسير، وآخرون يفرقون بين التأويل والتفسير، يفرقون بين التأويل والتفسير. هذه الفترة اللي فترت تقريبا القرن الأول والقرن الثاني، وهذه بعض النصوص ذكرتها لكم فقط يعني نزر قليل جدا من النصوص، ألا تشعرنا أن التفسير له مفهوم وله دلالة وإن لم يقولوا التفسير هو كذا وكذا وكذا؟ يعني ألا نستطيع أن نقول إن التفسير عند هؤلاء السادة الكرام له دلالة معينة وواضح المعالم وإن لم يحدوه بحدود؟ يمكن نقول بهذا القول أو لا؟ أجيبوا ترى أحتاج جواب منكم. الآن أبو بكر وابن مسعود وابن عباس ثم من جاء بعده من التابعين ثم أتباع التابعين ثم اللغويون الذين عاصروا أتباع التابعين ومتكلمون عن المعاني، ألا يمكن أن نقول إن ماهية التفسير محدودة عندهم وإن لم يعرفوه التعريف الذي نعرفه نحن؟ يعني ما ابن عباس ما قال التفسير وكيت وكيت وكيت ولا لا، لكن من خلال ما نقرأ من نصوصهم ألا نستطيع أن نقول التفسير محدود عندهم ولا مو محدود؟ محدود ولا لا؟ طيب الدلالة أيضا من دلالة أنه محدود أن ابن عباس كان فقيها وكان فرضيا وكان مفسرا وكان أديبا، يعني كان عنده مجموعة من العلوم، وكان في الحرم كما أخبر عنه أحد التابعين كان يجلس الحرم فيأتيه الناس يأخذون عليه التفسير ثم يصدرون، ثم يأتون يأخذون عليه الشعر يعني آخرون ثم يصدرون، ثم يأتي آخرون يأخذون عليه الفقه ثم يصدرون، يعني هذه العلوم كانت متميزة واضحة المعالم، يعني التفسير شيء، الفقه شيء، الحديث شيء، إلى هكذا حتى من عهد الصحابة، لكن لم يعنى الصحابة بالتعريفات، لم يعنى الصحابة بالتعريفات، لكن هذه الأخبار ذكرتها لكم تدل على أن هذه العلوم لها ماهيات محددة عندهم، يعني لها ماهيات محددة عندهم، وإنما برزت التعريفات في المستقبل، يعني برزت التعريفات في المستقبل. إذا نظرنا هذه النظرة التاريخية، وأنا الآن في كما قلت في مقام الطبقات الأولى من يعني سادتنا في العلم، ومنهم نستقي جميع العلوم، وسننتقل الآن إلى طبقة أخرى ونميز بين ما هو موجود عند الطبقات الأولى وعند هذه الطبقات المتأخرة. من أشهر التعريفات، يعني من أشهر التعريفات الموجودة عندنا في التفسير هو تعريف أبي حيان الأندلسي. وأبو حيان الأندلسي حينما عرف التفسير واشتهر هذا التعريف عند من جاء بعده، لو تأملنا تعريفه سنجد أن أبا حيان رحمه الله تعالى نظر إلى جملة العلوم الموجودة في التفسير في كتب التفسير، ولم يكن له عناية بماهية التفسير، ولعلنا نأخذ تعريفه سريعا معذرة. عموما أبو حيان رحمه الله تعالى لما عرف التفسير جعل التفسير يشمل جميع ما تتضمنه كتب التفسير من بيان المعاني، من النحو، من البلاغة، من الأخبار والقصص، من الأحكام الفقهية، ومستتبعات كل هذه العلوم أدخلها في علم التفسير. معذرة التعريف، يعني عموما التعريف ليس قريبا، لكن لعل إن شاء الله نقرأه لو احتجناه في لقاء آخر نقرأه. عموما هو أدخل كما قلت لكم جميع ما يتعلق بأنواع العلوم في علم التفسير، وهذا منه رحمه الله تعالى إذا تأملناه سنجد أنه نظر إلى ما استبطنته كتب التفسير من المعلومات، ولم يدقق في ماهية التفسير، وإن كان قد استدرك على الزمخشري وغيره أنهم أدخلوا في كتب التفسير ما ليس من علم التفسير، مثل فائدة تسوير القرآن، يعني فائدة جعل القرآن إيش؟ سور. هذا ذكرها الزمخشري، هو قال وهذا ليس من علم التفسير. وكذلك عندما جاء عند قوله سبحانه وتعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، القرطبي عند هذه الآية ذكر أحكام السكنة والرقبة والعمرة، يعني أحكام السكن ذكرها عند قوله اسكن أنت وزوجك الجنة، والآية لا علاقة لها بالأحكام، ولكن هذا من منهج القرطبي رحمه الله تعالى، فاعترض عليه أن هذه الأحكام محل كتب الفقه وليس كتب التفسير. مما يشعر أيضا أن أبا حيان وهو يعرف هذا التعريف عنده ماهية للتفسير، ولكنه وسع ماهية التفسير. نحن نريد أن نعرف ما التفسير لكي يكون عندنا انطلاق من هذه الماهية لتحديد ما هو الطريق الموصل إلى علم التفسير. لو سألنا الآن سؤالا يرتبط بقضية هذه الماهية، وجينا بآية مثل قول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين، ويل للمطففين، وقلت لكم ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين. إذا رجعت أنت لكتب التفسير ستجد بعضهم قال ويل واد في جهنم، وبعضهم قال ويل كلمة وعيد. طيب للمطففين، المطفف هو الذي ينقص مقدار الكيل إذا باع للناس، وإذا ابتاع منهم يعني أخذ منهم زاد في مقداره، هذا معنى المطفف. طيب فإذا الآن المعنى اتضح عندنا وما اتضح، فإذا نقول وعيد وتهديد لمن ينقص في الميزان إذا كال للناس ويزيد في حقه إذا اكتال منهم، هذا معنى ويل المطففين. هل بقي شيء في المعنى نحتاج إليه؟ اتضح المعنى أو ما اتضح؟ سيأتينا لاحقا إن شاء الله، لكن باب الفائدة أن نعرف ما هي المعلومات التي احتجناها لنعرف معنى ويل للمطففين. سأتينا إن شاء الله ونتكلم عن كيفية الطريق الموصل إلى هذه المعلومات. لكن السؤال الذي يتعلق بمفهوم التفسير الآن هو هل يمكن أن نقول الآن بهذه المعلومات اكتمل التفسير أو لا؟ يا جماعة كيف لا؟ إيش بقي؟ اللي يقول لا يعطينا ماذا بقي؟ إذا قلنا الآن فسرناها، الآن قلنا يعني تهديد ووعيد لمن ينقص في المكيال والميزان، يعني إيش بقي من المعنى؟ ناقشوا اللي قال لا أين هو ورق مسكتهم، يعني هل بقي شيء في المعنى؟ يا جماعة ما بقي شيء؟ اللي قالوا لا يعني تراجعوا، ها؟ نعم ماشي ما في بس الوجوه، يعني وجوه التفسير لا تخرج عن التفسير، يعني قلنا واد في جهنم للمطففين أو قلنا تهديد ووعيد المطففين واحد، يعني قصدي الآن طريقة أداء المعنى واحدة ما اختلفت. أنا ذكرتك أنه في قول آخر سواء قلنا بهذا أو بهذا المعنى اكتمل أو ما اكتمل، متفقون على هذا يا جماعة؟ طيب يا جماعة ندقل معلومة أخرى، صح عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه تكلم عن الذي ينقص من صلاته، تعرفون الوعيد الشديد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من هذا الوعيد في المنقص من صلاته، يعني الذي يسرح في الصلاة ما يدري كم صلى، كما أخبر الله عليه وسلم يعني لا يعرف كم صلى حتى إذا يمكن يذهب نصفها أو كلها والعياذ بالله. حتى قال عنه سلمان ويتكلم قال وقد علمتم ما قال الله في المطففين. لاحظوا الآن، يعني سلمان الآن يقول قد علمتم ما قال الله في المطففين. ننظر الآن إلى الآية، أنتم قلتوا أن التفسير اكتمل، اتفقنا الآن على التفسير اكتمل، لن نتراجع عن هذا الاتفاق، يعني الآن إجماع من الحاضرين على أنه اكتمل، لن نتراجع لأنه بالفعل اكتمل. لكن ماذا نعمل في عمل سلمان الآن؟ ما دخل الصلاة في البيع والشراء؟ المطففين الآن في البيع والشراء، والآية سياقها في البيع والشراء، وسلمان صحابي، وسلمان الأصل فيه أنه حجة في فهم معاني كلام الله لأنه ممن يعني عرف الخطاب وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بين ظهراني الصحابة العرب، فلا يمكن يكون كلام سلمان ليس بصحيح في هذا المقام، فنحن نصححه. لكن لو نحن فقدنا هذه المعلومة، يعني ما عرفنا أن المنقص من صلاته له علاقة بقوله للمطففين، هل نقص عندنا فهم المعنى الذي ذكرناه قبل قليل؟ الجواب لا. إذن القاعدة تنتبه لها، قاعدة هذه مهمة ذهبية في قضية التفسير، إذا ما دام اكتمل المعنى، إذا جاءت أي معلومة بعد ذلك لها علاقة بالآية لكن ليست من باب بيان المعنى، فإذا هي تأتي بعد المعنى. هنا الآن ما الذي حصل من سلمان رضي الله تعالى عنه؟ حصل إيش؟ قضية مرتبطة بأصول الفقه الآن، هنا قضية قياس ولا لا؟ ألم يعمل القياس هو؟ يعني الآن المسألة مسألة قياس، كأنه قال أي مطفف فإنه يلحقه ما يلحق من قال الله فيه ويل المطففين، فمن طفف في واجب من واجباته يلحقه ويل المطففين، فهذا صار إيش؟ قياس، لكنه ليس إيش؟ تفسيرا، ليس بيان معنى، ليس بيان إيش؟ معنى. فإذا الآن إذا انفصلت هذه المعلومة عن هذه المعلومة، الآن ماهية التفسير تتضح عندنا وما تتضح؟ تتضح ماهية التفسير، لكن على كلام أبي حيان رحمه الله تعالى يجعل قول سلمان جزء من ماذا؟ من التفسير، لأنه بيان الحكم والأحكام أيضا كذلك، الزركشي قال هذا، يعني بيان الحكم والأحكام أدخلوها في ماذا؟ في التفسير، وهذا توسيع لماهية التفسير، يعني توسيع لماهية التفسير. طيب ما دام توسيع لماهية التفسير، دعونا ننظر الآن إلى الأنواع التي يمكن أن نصنفها في من يتعرض للآية لنعرف ما هو التفسير وما ليس من التفسير. إذا كان عندنا بيان المعنى هذا يساوي إيش؟ التفسير. إذا نقول بيان المعنى يساوي التفسير، إذا الذي نريده الآن نحن في هذه الدورة أن نوجه أذهان المستمعين إلى ماذا؟ إلى ما معنى قول الله سبحانه وتعالى، كيف أصل إلى المعنى، كيف أحرر المعنى. يعني الآن كل الدورة ستكون على كيف أحرر المعنى، وإن كنا قد نخرج بعض الفوائد لكن ليست هي المراد كيف نحرر المعنى. هذه الدرجة الأولى، أو قل الدائرة الأولى. الدائرة التي بعدها، لو أردنا استنباط الأحكام والحكم والفوائد مثل ما فعل إيش؟ سلمان. يعني سلمان الآن هو دخل في هذا الباب الآن رضي الله تعالى عنه. طيب الدائرة هذه، دائرة الاستنباط الحكم والأحكام والفوائد، تأتي قبل المعنى أو بعد المعنى؟ بعد المعنى، يعني لابد أن أفهم المعنى على وجهه ثم أستنبط منه. ولهذا عندنا يعني من القواعد المهمة جدا أنني إذا فهمت المعنى خطأ فالأصل أن يكون استنباطي إيش؟ خطأ. يعني إذا فهمت المعنى خطأ فالأصل أن يكون استنباطي خطأ، لكن إذا فهمت المعنى صوابا فقد يكون، أقول قد يكون لأنه ليس لازما، قد يكون استنباطي إيش؟ صوابا، وقد لا يكون، على حسب الدلالات الأصولية المعروفة. في هذا النوع الثاني الآن، الدائرة الثانية، نحن بحاجة إلى أصول الفقه، خاصة فيما يتعلق بقضية دلالة الألفاظ، دلالة الإشارة والإيماء والاقتضاء إلى آخره، المفهوم، مفهوم المخالفة، الموافقة، هذا مبناه هو في الحقيقة في أصول الفقه اللي المرتبة الثانية. إذن الآن أنا حينما أطالب المفسر بالمرتبة الثانية، أنا أطالبه بقيد زائد على فهم إيش؟ المعنى. فإذا أريده أن يفهم المعنى وزيادة، أريد أن يكون مفسرا وأيضا إيش؟ مجتهدا فيما وراء التفسير، يعني مو فقط مجتهد في التفسير نفسه، لا، مجتهد في التفسير ومجتهد فيما وراء التفسير. لكن ليس كل مفسر يستطيع إيش؟ أن يجتهد. ولهذا لما قال المهدوي في قول خر عليهم السقف من فوقهم، قال وفي هذا دلالة على أن السقف لرب المنزل الأسفل، قال في هذا دلالة على أن السقف لرب المنزل الأسفل. هذه حلوة، يعني فقهيا تكيف أو كمسألة فقهية جميلة، أن نسأل الآن نحن في شقة جميل، وأنا عندي السقف الآن، السقف ملك لي أو ملك للذي فوق؟ هذه مسألة فقهية. والآن المهدوي يقول قول الله سبحانه وتعالى لخر عليهم السقف من فوقهم دلالة على أن السقف لرب المنزل الأسفل، لأنه نسب إيش السقف إليهم. طيب هكذا فهم المهدوي. يقول الفقيه القاضي ابن عطية لما ذكر كلام المهدوي قال: وهذا تفقه واهن، يعني ضعيف، لأن المهدوي رحمه الله تعالى لم يكن فقيها، ولكن الفقيه رد عليه قال: وهذا تفقه واهن. فنحن نأخذ بقول ابن عطية في هذا المقام لأنه فقيه، ولا نأخذ بقول المهدوي. أنا كمقلد سأقلد ابن عطية، لأن ابن عطية متخصص في الفقه، يعني فقيه ومفسر، لكن المهدوي مفسر وآلته في الفقه ليست بذاك. واضح الفكرة؟ لكن الآن ما أسأله هو نوع من الاستنباط، هذا استنبطه نوع من الاستنباط. فإذا أنا هنا الآن حينما آتي مثل المعلومة، لو أنا ما عرفت هل السقف لرب اللي في الشقة الأعلى ولا اللي في الأسفل، ما أفهم لخر عليهم السقف من فوقهم، ها؟ يعني أجهل المعنى؟ لا، ما أجهله. إذن هذا الاستنباط أو هذه الفائدة ليس لها أي أثر في ماذا؟ في المعنى. فإذا تدخل في ماذا؟ في الدائرة الثانية، دائرة إيش؟ الاستنباط. إذن هذه قاعدة مهم جدا أن تنتبه لها. يعني مثال آخر أيضا يوضح الفكرة لكي نفهم ماهية هذا التفسير الذي نريد أن نصل إليه. الله سبحانه وتعالى يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الشافعي لما جاءه سؤال من الصعيد لما كان في مصر عن هذه الآية، وكان سؤال عقدي، قال: لما حجب قوما في حال السخط دل على أن قوما يرونه في حال إيش؟ الرضا. يعني هذا فهم لا شك أنه دقيق، لكن السؤال ما هو منطوق الآية؟ أن الكفار يمنعون من رؤية الله سبحانه وتعالى، أن الكفار يمنعون من رؤية الله سبحانه وتعالى، هذا هو منطوق الآية. لو لم أفهم أن هذه الآية تدل على أن الكفار على أن المؤمنين يرون ربهم، ما فهمت من هذه الآية أن المؤمنين يرون ربهم، هل نقص فهمي لمعنى الآية؟ ما نقص ولا لا؟ يعني الآن فهمي للآية معنى الآية كامل. لما إذا أردت أن أفسر أقول معنى قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ليس الأمر كما يظن الكفار، بل هم ممنوعون من رؤية ربهم يوم القيامة. المعنى اتضح واكتمل ولا لا؟ اكتمل. لكن كوني أقول هذه الآية دلت على كذا، هذا صار استنباط، خرجنا من باب المعاني إلى باب المستنبطات الاستنباط. فإذن هذه دائرة إيش؟ ثانية. في هذه الدائرة كما قلت مهم مركز عليها مرة أخرى، فهذه الدائرة نحتاج إلى علم أصول الفقه، إلى علم أصول الفقه. طيب دائرة ثالثة، لو كنت أريد بيان إعجاز القرآن، بيان إعجاز القرآن، كما تعلمون بعض العلماء تكلموا كثيرا خاصة علماء البلاغة عند قول سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني ولكم في القصاص حياة، الجملة هذه، ووازنوها بقول العرب: القتل أنفى للقتل. وبدأوا يوازنون من جهة عدد الأحرف ومن جهة المعنى، والمعنى هو المهم. الآن قوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لو قلت أي عربي كان من كان حتى أي واحد يسمع الكلام واضح، ما معنى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ يقول لك معناها أن الله سبحانه وتعالى جعل في الاقتصاص من القاتل حياة للباقين لئلا يحصل كيت وكيت، لأنه يذكر السبب فيها. اتضح المعنى ولا ما اتضح؟ اتضح المعنى. لكن إذا جئنا إلى البلاغي ودقق في الوجوه البلاغية فيها، وكيف أن لفظة حياة دالة على كذا، وأن ولكم تقديم لكم دال على كذا، وفي القصاص بدأ يشقق ويدقق في هذه. لو نحن جهلنا هذه الدقائق البلاغية، هل جهلنا الدقائق البلاغية يلزم منه جهلنا بالمعنى؟ لا. ولا شك أن لما سمعنا الدقائق البلاغية هذا زاد شيء عندنا من العلم، لكن ليس له علاقة بالمعنى من حيث هو معنى، يعني ليس له علاقة بالمعنى من حيث هو معنى، وإن كان زاد عندنا قدر من العلم، لكن العلم الذي زاد أو القدر الذي زاد ليس له علاقة بماذا؟ بمعنى الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. واضح الفكرة الآن؟ فإذن الآن إذا كنا نريد بيان بلاغة القرآن أو إعجاز القرآن، إذن نحن نرجع إلى علم ماذا؟ علم البلاغة. طبعا علم البلاغة كما تعلمون له تاريخ طويل ومصطلحات متعددة منذ أن نشأ إلى أن استقر على العلوم الثلاثة معروفة: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. لكن قبل كان في مصطلحات متعددة. أيما كان الأمر، مقصود أن الكلام عن بلاغة القرآن، فصاحة القرآن حينما نجده في التفسير، فإن الأغلب فيه، وأقول الأغلب، الأغلب فيه أنه يأتي خارج البيان، خارج بيان المعاني، يعني خارج بيان المعاني. قد يكون هناك قدر نحتاج إليه بين المعاني، لكن الأغلب الأعم أنه خارج بيان إيش؟ المعاني. واضح الفكرة الآن؟ إذن هذه دائرة، في دائرة أخرى أوسع من هذا، وهي دائرة مفتوحة. يعني من يريد أن يبين مسائل متنوعة متعلقة بالآية، مثلا لو قلنا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، طيب، وجاء واحد وقال البيت المراد به الكعبة، وسميت الكعبة كعبة لتكعبها، والتكعب كذا، ولها أربع جهات، والجهة الأولى إلى اليمن وتسمى الجهة اليمنية، والثانية إلى الشام وتسمى الشامية، وثالثة إلى العراق وتسمى العراقية. هذا التفصيل الآن إيش علاقته، إيش العلاقة التي بينه وبين إيش؟ إن أول بيت وضع الناس ببكة، تاريخ ولا لا؟ ومعلومات، هذه تجدونها في بعض التفاسير. هل هذه المعلومات الآن من التفسير؟ الجواب أيضا لا، يعني الجواب لا. ولو لم تعلم أنت هذه المعلومات ما تؤثر على إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أنت حينما أقول لك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ستقول أن يعني الله سبحانه واضح، يعني هي كما يقول الشافعي في بعض عباراته، قال وتنزيله يغني عن تأويله، يعني تنزيله يعني ظاهر تلاوته ما يحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى أن تبين معناه. يعني في آيات من آيات القرآن قراءتها كافية في المعنى، لأن ليس كل شيء نحتاج، يعني ليس كل شيء، كل آية نقول ما معناها نحتاج أن نعلم، لا، في آيات كثيرة واضحة، ليس كل القرآن غامضا. فإذا المقصود من ذلك أننا سنجد مسائل متنوعة على هذا، من هذا الجنس، هذا النوع، سواء مسائل تاريخية أو جغرافية أو أثرية، يعني من الآثار أو غيرها من المعلومات. ستجدون كثير من كتب التفسير مشحونة بهذا، لكنها في الحقيقة ليس لها علاقة بالمعنى. إذن لاحظوا الآن، سيترتب عندنا الآن النظر إلى المعلومات التي نجدها في كتب التفسير، وستتحدد عندنا بناء على ذلك الماهية للتفسير، وهي التي سنعنى بها، وهي بيان المعاني. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى كذا؟ ما معنى قول الله سبحانه وتعالى كذا؟ كيف أنا أصل إلى هذا المعنى؟ هذا الذي سيدور حوله الحديث. أرجو أن تكون الآن الفكرة إيش؟ واضحة، يعني مستوى بيان المعنى هو الذي سنعمد إليه. كما قلت لكم قد نحتاج أحيانا بعض يعني الاستطرادات لغيره، لكنها ليست هي الأصل، خصوصا في الثاني، لأن الثاني يلتبس بالأول كثيرا، وهو باب الاستنباط من الأحكام والحكم والفوائد. يعني باب الاستنباط من الأحكام والحكم والفوائد قد يلتبس أحيانا، كما قلت لكم يعني بعض المعلومات قد تلتبس، واحد يظن أنها من التفسير وهي ليست من التفسير. فالمرحلة الثالثة بيان إعجاز القرآن أو بلاغة القرآن، سواء كان المتكلم يريد أن يبرز إعجاز القرآن أو كان يتكلم عن بلاغة القرآن، أيا كان هذا أو ذاك، هذا في الحقيقة دخل في علم إيش؟ في علم البلاغة. وعلم البلاغة شيء، وعلم التفسير إيش؟ شيء آخر، خلافا للزمخشري رحمه الله، لأنه جعل أن من مقومات المفسر معرفة علم المعاني، علم البديع والبيان. طبعا هو كان يسميه البديع والبيان لأنه لم يستقر كما قلت لكم تقسيمها الثلاثي، يعني اللي هو علم البلاغة. هو يرى أن من شروط المفسر أن يكون يعني عالما بالبلاغة. ولكي نفهم أيضا قضية، وهذا استطراد أيضا مفيد لكم في فهم مرتبط بالماهية، وهي أن تنظروا أي علم من العلوم الذي يشترط في التفسير، أي علم من العلوم، يقولون من شروط المفسر أن يكون عالما بالنحو، من شروط المفسر يكون عالما بالأصول، من شروط المفسر يكون عالما بالفقه إلى آخره. نقول ننظر الآن كيف كتب التفسير، يعني أو كيف درس التفسير منذ عصر الصحابة إلى أن جاء هذا الاشتراط، وما هي أو متى دخلت هذه العلوم التي اشترطها هؤلاء في التفسير. نذكر نموذج لهذا، اللي هو عندنا الآن نموذج الزمخشري لما اشترط علم البلاغة للمفسر. نقول للزمخشري: هل أنت تريد مفسرا يبرز بلاغة القرآن أو بلاغيا فهم المعاني ويبرز بلاغة القرآن؟ يعني أنت تريد أن تجد، هل المفسر من شروطه أن يكون فاهما وعارفا بالبلاغة؟ يعني لو ما عرف دقائق البلاغة لا يكون مفسرا؟ ظاهر كلامه من مقدمته نعم، هذا كلامه. طبعا سبقا ذكرت كلامه في غير ما موطن لأنه صعب، الوقت ضيق لكن نخرج أو نقرأ كلامه وطويل، لكن هذا فحوى كلامه أنه يذهب إلى هذا المعنى. طيب نسأل سؤال: توفي الزمخشري سنة 538، توفي الزمخشري سنة 538، ونحن دائما نعتمد تاريخ الوفاة إلا إذا عرفنا تاريخ تأليف الكتاب. من قبل الزمخشري كتب تفسيرا على منوال الزمخشري في بيان بلاغة القرآن؟ سؤال، هذا مطروح لكم الآن. أعطوني مفسرا كتب تفسيرا أو مفسرا اعتنى ببلاغة القرآن قبل الزمخشري. طبعا مضت دقيقة ودقيقتان وثلاث وعشر وساعة وساعتان ويوم ويومان، ولا أظنكم تجدون مثل الزمخشري في إدخال البلاغة، لكنك تجد يعني آية يتكلم عنها هكذا. نعم موجود، لا تكاد تخلو كتب التفسير من هذا، مثل تفسير الطبري ولا معاني القرآن للفراء أو الزجاج أو الأخفش، هذه كتب المعاني لا تخلو من مثل هذه الأمور، لكن ليست قائمة على هذا الأمر مثل ما فعل الزمخشري. طيب إذا كان كذلك فعندنا الآن نظرة، هل معنى ذلك أن الذين قبل الزمخشري قصروا إذ لم يدخلوا علم البلاغة؟ هذا واحد. الأمر الثاني: من الذي تبع الزمخشري في شرطه؟ فعدوا لي بعد الزمخشري كم مفسر أخرج كتابه بلاغيا كالزمخشري؟ قليل ولا لا؟ يعني قبل يكاد يكون معدوما قبل الزمخشري، بعد الزمخشري نعم فيه يعني بعض العلماء كان له عناية، ويمكن من أشهرهم بعد قرون متطاولة، يعني من أشهرهم بعد قرون متطاولة مثل الطاهر بن عاشور، يعني بين 538 و1993 لوفاة الطاهر بن عاشور فترة، ابحث عن كتب التفسير بين هذين ما تجد. يعني إذن الآن المسألة هي أن اشتراط علم البلاغة أن يكون من علوم المفسر فيه نظر. متى نشترط علم البلاغة؟ نقول إذا أراد المفسر أن يبرز بلاغة القرآن وإعجازه نقول يلزمه إذن علم البلاغة، لكن مفسر يريد أن يبين المعاني هذا ما يلزمه هذا الأمر. واضح الفكرة الآن؟ إذن تتحدد عندنا ماهية التفسير في بيان معاني القرآن، بيان معاني القرآن. فإذا خرجنا نحن عن بيان معاني القرآن خرجنا إلى معلومات أخرى. لا يعني ذلك كلامي لا يفهم من كلامي، لأنه مع الأسف أحيانا والواحد يشرح يفهم من كلامه أن الأمور الأخرى غير مرادة. لا يفهم، نحن الآن نقسم المعلومات، لا يفهم من كلامي أننا لسنا بحاجة للاستنباط، لسنا بحاجة إلى بيان إعجاز القرآن وبلاغته، لسنا بحاجة أن نذكر مسائل العلمية المتنوعة، لا ليس هذا مرادي. أنا الآن مرادي تفكيك هذه المعلومات الموجودة في كتب التفسير ومعرفة ماهية هذه المعلومات، يعني هل هي تفسير أو ليست تفسير. لكن إذا جئت تفسر القرآن ودخلت بهذا الطريقة ما عندك مشكلة، تذكر هذا وهذا وهذا ما في إشكال، لكن كلامنا الآن عن تفريق بين هذه المعلومات. إذا نحن اتفقنا على هذا فننتقل الآن إلى من هو المفسر بناء على هذا. عرفنا التفسير، فمن هو المفسر؟ لاحظوا، سأذكر لكم مثال لابن عرفة، طبعا مالكي، توفي سنة 803، وهذا من العلماء الأفذاذ يعني تونسي، كتبه يعني أو بعض كتبه يعني طبع، من كتبه النفيسة جدا كتاب التفسير برواية تلميذه الأبي، كتاب التفسير برواية تلميذه الأبي. طبعا هو لم يكتب التفسير، هو كان عنده مجلس ثم يأتي طلابه وقد حضروا الدرس من كتب ويبدأ يذكر بعض يعني بعض ما ذكره الزمخشري أو القرطبي أو ابن عطية، وكثير ما يكون الزمخشري وابن عطية ويعلق عليهم، يعني أشبه ما يكون إيش تنكيت أو تعليق على هذه الكتب. فيقول قال فلان كذا قال فلان كذا ويعترض أو يؤيد ويستشهد لما قاله بشواهد. في مقدمة تفسيره ومقدمة وإن كانت قصيرة لكنها لطيفة يعني فيها فوائد، قال لكن الناس يعني على أقسام، يعني في التفسير الناس في التفسير على أقسام، مجتهد مفسر. يعني لاحظ هذه فائدتها بالنسبة لنا، أنه ميز بين المجتهد وبين إيش؟ المفسر. طبعا قد لا نوافقه في الأسماء لكن على الأقل هو قال مجتهد مفسر كالشيخ عز الدين بن عبد السلام. ثم قال وآخر مفسر غير مجتهد كسيبوي والفارسي والزجاج والزمخشري، هؤلاء مفسرون غير مجتهدين. طبعا نقول الأمثلة ذكرها فيها طبعا لا شك نقص، لو كان ذكر غيرهم كان أولى لكن ما في إشكال. ثم قال فإنهم لم يحصلوا أدوات الاجتهاد وحصلوا أدوات التفسير. وآخر مجتهد غير مفسر، يعني هو الآن أقام عندنا أقام التفريق بين الاجتهاد والتفسير، فجعل الاجتهاد شيء والتفسير شيء. نفس الفكرة ذكرناها قبل قليل، فإذا هذا على الأقل يفيدنا أنه حتى علماء المتقدمين وبعض علماء المتقدمين كان أيضا أوضح بعض الأفكار التي نناقشها الآن، فإن نفرق بين من يكون مفسرا ومن يكون مجتهدا. للمفسر هو مبين المعاني فقط مثل المهدوي، نقول هذا مفسر لكن لا يدخل في بيان ما بعد المعاني مثل الأحكام الفقهية، يقع في يعني في ورطة مع ابن عطية فيصف بأنه إيش تفقه إيش واهن. واضحة هذه؟ أو واحد مع الموردي، أيضا الموردي ذكر في آية في آية الطير مع إبراهيم في بدايتها إيش، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال وأنت من، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير. يعني ذكر استنباط لواحد الفقهاء، نسيت الاستنباط لواحد المفسرين واعترض عليه يعني في هذا الموطن، الآن يعني أنسيت هذا المثال، لكنه أيضا نفس القضية أنه يعني قال بعض متفقهة المفسرين، يعني هذا نقد، هذا لأن واحد يقول متفقهة المفسرين يظن أنها إيش مدح، وهي بمقام ذم هنا. يعني واحد مفسر ما عنده آلة الفقيه ويريد أن يستنبط، قال متفقهة المفسرين، يعني قال بعض متفقهة المفسرين وذكر استنباط الآن أنسيته، لكن رجعوا له في تفسير الموردي موجود عند هذه الآية، فضعف هذا الاستنباط. طيب إذا نرجع الآن من هو المفسر. لو رجعتم إلى كتب طبقات المفسرين للسيوطي أشار إلى التفريق بين أنواع المصنفين في التفسير، وأنا أريد أن تنتبهوا العبارة أنواع المصنفين إيش في التفسير. لماذا يقول أنواع المصنفين في التفسير؟ لأننا نحن قد نطلق عليهم من باب التوسع في العبارة أنهم مفسرون، ولكن نريد أن ندقق الآن. الآن لما قلنا أن التفسير بيان معاني القرآن، إذا مفسر ماذا سيكون؟ لو احنا نردناها بتوصيف سريع نقول المبين أو المجتهد في بيان معاني القرآن، عشان ندخل المجتهد هذه، يعني الذي يجتهد في بيان معاني القرآن، يعني يعمل، أنا أريد لأنه أريد هو يعمل هذا العمل. طيب نأخذ الآن مثال عبد الرزاق الصنعاني، له كتاب في التفسير مطبوع، له ثلاث تحقيقات موجودة الآن وقد يكون أكثر لكن موجودة الآن، يعرفونه ثلاث تحقيقات الآن. هذا التفسير قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة كذا، عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، عبد الرزاق عن سفيان عن كذا، فقط في جميع التفسير على هذه الشاكلة. هل الآن يمكن أن نقول بأن عبد الرزاق مفسر؟ مفسر هنا الآن؟ لماذا ليس مفسرا؟ لأنه لم يجتهد في بيان إيش؟ المعاني، وإنما هو إيش؟ ناقل. جميل، عبارة جميلة، إذا ناقل. إذا عندنا مجموعة من كتب التفسير إذا نظرنا إليها نجد أن صاحبها ماذا؟ ناقل للتفسير. قد يكون عنده اجتهاد في تقسيم المعاني، قد يكون، لكن ليس له رأي فيما يذكره. إذا ما كان له رأي فيما يذكره وهو مجرد ناقل، فهل أقول إنه مفسر؟ ننظر مثال آخر، السيوطي الآن هل يمكن نعده؟ هو طبعا له كتاب اسمه طبقات المفسرين، هل يمكن نعد السيوطي من المفسرين؟ السيوطي يعني له مجموعة رسائل في التفسير وله يعني تعليق على يعني حواشي أو حاشي على البيضاوي وله كشف الأسرار وله مجموعة من كتب مرتبطة بالتفسير طبعا غير علوم القرآن في التفسير بالذات وله وتفسير الجليل إن أحسنت يعني اللي هو القسم الذي كتبه. هل أسمي السيوطي مفسرا؟ نعم يعني إذا نظرنا الآن السيوطي له رأي ونجد أن رأيه يمكن نخرج أراء السيوطي في معاني الآيات واضحة من خلال كتبه ليس كذلك؟ طيب السيوطي في الدر المنثور هل هو مفسر؟ ناقل. إيش عمل السيوطي؟ جمع، مجرد جمع. يعني لاحظ الآن السيوطي الآن نفسه كعلم مرة قلنا إنه في هذه الكتب تظهر إيش آلية التفسير عنده، لكن في كتاب الدر المنثور إيش لا تظهر آلية التفسير إيش عنده. لماذا؟ لأنه مجرد جمع ونقل لما سبق دون أي تصرف، دون أي تصرف. واضح الفكرة الآن؟ طيب إذن عندنا الآن المفسر الذي يبرز رأيه ويجتهد، وعندنا نوع آخر ينقل التفسير فسميناه ناقل. إدخاله في طبقات المفسرين أو في علماء التفسير هذا نوع من التوسع، وإلا لو أردنا النصف نصف الدقيق نقول ناقل للتفسير مثل ما ذكر السيوطي في مقدمة كتاب طبقات المفسرين أنه منهم من هو ناقل للتفسير. طيب سؤال آخر عن نوع من أنواع أيضا المفسرين. عندنا الآن الذي يختصر تفسيرا ما، يختصر تفسيرا ما، هل نعده مفسرا؟ الجواب الأصل أن نقول لا، إلا إذا كان التفسير الذي ينقل منه في آراء متعددة فهو ينتخب منها، لأن الانتخاب في النهاية إيش؟ رأي، إعمال رأي ولا لا؟ لاحظوا الآن إذا كان يختصر تفسير فالأصل أنه أيضا مثل ناقل التفسير، لكن إذا كان التفسير الذي يختصره فيه أكثر من رأي وهو ينتخب من هذه الآراء فهو في الحقيقة منتخب، والمنتخب صاحب رأي ولا مو صاحب رأي؟ صاحب رأي، لأنه إذا جاء آية وفيها أكثر من قول فكونه يختار أحد هذه الأقوال يختاره عن رأي سواء كان صواب أو خطأ هذه قضية أخرى، لكن أنا أقول معالجته للتفسير بهذه الطريقة من اختصار هو في الحقيقة أيضا مختصر. فإذا الذي ينتخب من الأقوال هو إيش؟ مفسر، لأنه يعمل رأيه، لأن أنا أبحث عن الرأي، أبحث عن الرأي. واضح الآن؟ إذا الآن القيد الأول الذي عندي، القيد الأول الذي عندي أن يكون هذا المفسر صاحب رأي، أن يكون المفسر صاحب رأي. طيب لو جاءنا مفسر أو مو جاءنا علم من الأعلام ونقرأ في ترجمته ليس له أي عناية بالتفسير ولا ذكر له أي كتاب في التفسير، ولكن ذكر له 10 آيات 11 آية له فيها رأي، يعني له فيها رأي، هل أعده مفسرا؟ أحتاج إلى قيد ثاني. ما هو القيد الثاني؟ أن يكون متصدي للتفسير، لكي أنا أبين الآن يعني من هو هذا المفسر الذي أبحث عنه، ليس صاحب الرأي والرأيين والعشرة، أنا أبحث عن واحد متصدي للتفسير. وانظروا الآن هذا الميزان يعني اللي هو التصدي في عهد الصحابة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله ابن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء 4 العبادلة ولا لا؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو، يعني بن عمر وبن عمرو. طيب هؤلاء 4 الآن من أحقهم بوصف المفسر؟ ابن عباس، لأنه تصدى للتفسير وله رأي، صاحب رأي. لكن كم تجد من رأي الزبير، عبد الله بن الزبير؟ لو بحثت عبد الله بن الزبير لا شك أنه كان من من من من من من, من علماء صغار الصحابة، لكنه انشغل بإيش؟ عبد الله بن الزبير انشغل بإيش؟ بالإمارة ولا لا؟ يعني عبد الله بن الزبير انشغل بالإمارة، فأشغلته الإمارة، أشغلته الإمارة عن أن يكون متصديا للعلم أصلا، ولهذا له آراء في العلم لكنها قليلة جدا. فإذا أردت أن أوازن، لا يمكن أن أجعل مقام ابن عباس في التصدي مثل مقام عبد الله بن الزبير، وعني قد أجد لابن الزبير أقوال في التفسير لكنها إيش قليلة. وقس على عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. واضح الفكرة الآن؟ يعني إذا عندنا أن يكون صاحب رأي. طيب إذا كان صاحب رأي وأراءه قليلة نقول لا، لابد يكون إيش أيضا متصديا. فإذا اجتمع فيه الرأي والتصدي فهذا هو المفسر. ولهذا قد يتصدى ولا يكون له كتاب، يعني قد يتصدى ولا يكون له كتاب ولا يشهر عنه كتاب، لكنه يشهر أنه كان يفسر القرآن إلى آخره، فنقول هذا أيضا يدخل في هذا المقام. إلا إذا كشف لنا أنه والله كان مجرد أن يقرأ عليه. ولهذا بعض المعاصرين متخصص في الحديث أو متخصص في الفقه ويقرأ عليه التفسير وليس له أي رأي فيه. يعني إذا جاءت مسائل حديثية أطنب فيها، والفقيه إذا جاءت مسائل فقهية أطنب فيها، والمقرئ لو كان يقرأ عليه إذا جاءت مسائل قراية أطنب فيها، لكن تحرير المعاني كل هؤلاء تجدهم إيش بعيدون عنها. ما نقول هؤلاء مفسرون وإن قرئ عليهم ماذا التفسير. فإذا نحن نريد نبحث عن هذا صاحب الرأي الذي يكون له رأي ويأخذ ويعطي، إنه هذا المعنى كذا وهذا المعنى كذا وهذا معنى هو الصواب لأنه كذا. نبحث عن هذا النوع من الذين يتعرضون لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي نبحث عنه في أن نصنعه. يعني نصنع مفسر حينما يأتي قول ويعترض عليه، يقول اعترض عليه أنه كذا وكذا وفيه كذا، وهذا ضعيف لأنه كذا وكذا، وهذا أقوى لأنه كذا وكذا، هذا نبحث عنه من المفسرين. واضح الفكرة هذه؟ طيب إذا الآن صار عندنا ماهية التفسير وماهية المفسر، إن شاء الله تكون واضحة. فالذي يجتهد في بيان المعاني ويتصدى للتفسير هذا نعتبره إيش المفسر. والذي لا يكون عنده إلا آراء قليلة أو لم يكن متصديا آسف طبعا أو ليس له رأي معذرة، فهذا لا نعده إيش مفسرا. الذي يبين ما بعد التفسير هذا يكون أضاف إلى التفسير إيش زيادة، لكن الشرط أن يكون فاهما إيش للمعنى، فيكون مفسر وزيادة. يعني مفسر بلاغي مفسر فقيه هذا ممكن، يعني مفسر بلاغي مفسر فقيه هذا ممكن. طيب ننظر إلى الآن أو ننتقل إلى قضية أخرى، وإحنا كنا أشرنا إليها ما نحتاج إلى أن نقف عندها، لكن لا بأس من التنبيه عليها، وأن نتكلم عن شروط المفسر، يعني شروط أو يسمى بالعلوم التي يحتاجها المفسر، بعضهم يسميها شروط المفسر. ودي أن نقف عند هذه بعد أن تبين لنا يعني شيء مما يتعلق بهذه الفكرة. الآن حينما نتكلم عن العلوم التي يحتاج إليها المفسر، يجب أن نعلم ونحن نتكلم عن هذه العلوم أن هذه العلوم ليست بمنزلة واحدة في الاحتياج، ليست بمنزلة واحدة في الاحتياج. وأيضا ما كان يحتاجه فلان وفلان في الطبقات الأولى، آسف، ما لم يكن يحتاجه ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأضراب هؤلاء، ما لم يكن يحتاجونه قد يكون المتأخرون بحاجة إليه لبيان المعاني. سنذكر الآن أمثلة على هذا لكي يتبين لنا أننا ونحن نصنع المفسر عندنا أمور لابد أن يكون عند المفسر قدر منها ومتعلقة بمسمى بعلوم الآلة. نأخذ مثال على هذا. هل نجد في كلام ابن عباس يعني علم النحو؟ ما في لا مسائل نحوية ولا شيء ولا لا، كلها بيان معاني وبعض مستنبطات إلى آخره. إذا رجعنا إلى الذين اشترطوا، وأول من ذكر عنه أو يعني أول من قنن يعني قنن العلوم اللي يحتاج إليها المفسر هو يحيى بن سلام، يعني ذكر في مقدمة تفسيره أن من أراد تفسير فإنه عليه ب 12 علم، ثم ذكرها سرد هذه العلوم 12. أشهر من ذكر هذه العلوم واشارت عنه بعده الراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفاسير له، وذكر 15 علما وذكر منها علم النحو. يحيى لم يذكر علم النحو، ذكر علوم أخرى، وهذه مجال للبحث عموما، يعني العلوم التي يحتاج إليها مفسر قراءة استقرائية تاريخية يعني في كتب التفسير وعلوم القرآن يمكن أن يبحث فيها بحثا مستقلا، هناك من يبحث الآن، لكن أيضا هي فيها مجال خصب جدا للبحث. السؤال الآن، لماذا لم يكن ابن عباس بحاجة إلى علم النحو ولا مجاهد؟ لماذا؟ لأنه كان بالنسبة لهم إيش؟ سليقة، يعني هم ممن يحتج بكلامهم، يعني هم ممن يحتج بكلامهم، يعني النحو عندهم كان سليقة، ما كانوا يحتجونه. لما بدأ اللسان يفسد احتيج إلى ماذا؟ إلى النحو، ولا لا؟ لما بدأ اللسان يفسد احتيج إلى النحو. فما يأتي واحد اليوم يقول ليس لنا بحاجة إلى علم النحو، نحن عرب. هي المسألة ليست هكذا، هي المسألة الآن أن علم النحو يوصل إلى المعنى. لو رجعنا إلى بعض العلماء يقول الإعراب فرع المعنى، هذا هو الأصل، يعني الإعراب إيش؟ فرع المعنى. ما معنى قوله من إعراب فرع المعنى؟ أي أنني أفهم المعنى ثم إيش؟ أعرب، هذا هو الأصل. لكن لفساد الألسن اضطررنا أن ننتقل إلى المعاني من خلال إيش؟ الإعراب، ننتقل إلى المعاني من خلال الإعراب. لكن إذا صرت ما شاء الله بعقلية ابن عباس فحيها له، لكن من يدعي هذا؟ ماشي، واضح الفكرة؟ فإذا نشترط علم النحو أو ما نشترطه؟ نشترطه. لكن يأتي السؤال، إذا اشترطنا علم النحو هل أنا ألزمك أن تقرأ جميع ألفية ابن مالك وتتقنها كي تكون مفسرا؟ الجواب لا. إذن يجب أن نربط المسألة بالتعريف الذي عرفناه. ما هو التعريف الذي عرفناه؟ بيان معاني القرآن. إذا جاء عندنا جملة في آية أو كلمة في آية لم أتبينها إلا بإعرابها، أو لم أستطع أن أعترض على قول إلا من جهة الإعراب، يكون الآن الإعراب بالنسبة لي الآن هنا من التفسير أو ليس من التفسير؟ من التفسير. يعني الآن المسألة الإعرابية هذه من صلب التفسير، لأنني بهذه المسألة الإعرابية استطعت أن أفهم المعنى أو أن أبين خطأ ذلك التفسير. لكن ليس كل النحو أحتاجه. من الذي يستطيع أن أبين العدد؟ ما نستطيع. ما تقول لي كم مسألة أحتاجها في علم النحو؟ ما أستطيع أبين لك كم مسألة، لكني أعطيتك ضابط أنه إذا ما تتبين إلا بالإعراب فالإعراب هنا لا بد منه. لكن لا ألزمك أقول يجب أن تعلم إعراب القرآن كاملا من قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين إلى قول الناس كي تكون مفسرا. ما أحد يقول بهذا القول، ما أحد يقول بهذا القول. وحينما يشرطون علم النحو لا يشرطون أن تكون عالما بإعراب الكتاب ما بين الدفتين، لا، وإنما حينما تحتاج إليه يكون حاضرا، بحيث أنه إذا نقص الإعراب نقص المعنى، فإذا نقص الإعراب نقص المعنى، إذا الإعراب هنا لا بد من وجوده. وقس على هذا كل أنواع العلوم التي اشترطوها، يعني علم البلاغة، علم الأصول إلى آخره. يعني أضرب مثال بعلم الأصول، أيضا الارتباط علم الأصول، الارتباط علم الأصول كما تعلمون بالتفسير. الآن علم أصول الفقه ونفس القضية كان عند الصحابة سليقة، بالعكس، بل علم الأصول يستنبط من ماذا؟ من فتواهم، من علومهم. ولذا هذه أؤكد عليها كثيرا، انتبهوا، هذه فائدة مهمة جدا، انتبه لها، يعني يريد أن تستقر في الذهن، تكون حاضرة. جميع علومنا ونحن نتكلم في هذا الموضوع كلها ترجع إلى هؤلاء السادة في الطبقة الأولى والطبقة الثانية والثالثة، الصحابة والتابعون واتباع التابعين، وعليهم الاعتماد الكلي في هذا الباب. يعني الاعتماد الكلي عليهم في هذا الباب، هم مثل العمود للخيمة، بحيث أنه إذا ذهب هذا العمود إيش؟ تسقط الخيمة. علم التفسير بلا صحابة وتابعين واتباع التابعين لا يمكن أن يقوم، لا يمكن أن يقوم، يعني ما في علم تفسير بدون هؤلاء. طيب إذا نحن الآن نرجع إلى هؤلاء وننظر، ثم نوازن الزيادات التي جاءت كيف نتعامل معها وكيف ندخلها في علم التفسير. هذا الآن عندنا أصول الفقه ونفس التقسيمات ذكرناها قبل قليل. أنا متى أحتاج إلى أصول الفقه؟ يعني متى أنا ملزم بأني أعرف قضية العمومة والخصوص؟ لاحظ مثال العموم والخصوص. العموم والخصوص ليست مختصة بأصول الفقه، هي الحقيقة من علوم القرآن من حيث هو قرآن. لكن ما الذي حصل؟ علماء أصول الفقه أسسوا وقعدوا لهذه للعموم والخصوص، وصار كلامهم فيه كثيرا حتى أنه انطبع على كتب التفسير. وإلا مسائل العموم والخصوص أوسع في علوم القرآن مما كتبه علماء أصول الفقه في التطبيقات. وسنأت الآن إلى قضية نرجع فيها إلى هذه المسألة ليبين هذا بالمثال الواضح إن شاء الله في التفريق. لكن السؤال الآن لما أتينا قضية العموم والخصوص، وهي مسألة من مسائل إيش؟ أصول الفقه. هل يمكن واحد يقول لي ما أحتاج أن أعرف العموم والخصوص؟ طيب، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، لو أخذ بظاهر الألفاظ، بظاهر الألفاظ في تناقض ولا ما في تناقض في الكلام؟ بظاهر الألفاظ الذين قالهم الناس، الناس أليس تدل على الاستغراق؟ فيكون جميع الناس. الذين قال لهم جميع الناس إن جميع الناس إيش؟ قد جمعوا لكم، تستقيم؟ طبعا العربي ما يفهم هذا الفهم، لكن أريد أن نفهم لماذا نقول بأهمية العموم والخصوص. إذن الذي يفهم عن العرب يعرف أن قوله والذين قالهم الناس هو ما يسمى بالعام الذي يريد به إيش؟ الخصوص. إن الناس أيضا عام أريد به الخصوص. فإذن الذين قالهم الناس كما قيل في السير إنه واحد، لعروة ابن مسعود الثقفي ولا لا؟ طيب، إن الناس قد جمعوا لكم، ليس كل الناس ولا كل العرب ولا كل قريش، وإنما أبو سفيان ومن كان معه فقط. يعني الناس المراد أبو سفيان ومن كان معه بعد غزوة أحد، لما يعني ذهبوا قالوا يعني كانوا مجتمع وقال لعلنا يعني نكأنا بهم ولو عدنا فهم جرحى نستطيع أن نقضي عليهم. فهذا عروة نقل الرسالة. فإذا لاحظوا الذين قالوا من الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فليس هؤلاء الناس كل الناس ولا أولئك كل الناس. فإذا يفهم الآن الذي يفهم هذا الخطاب يقول الذين قالوا من الناس واحد، فإذا عام أريد بالخصوص هنا، إن الناس قد جمعوا لكم عام أريد بالخصوص. فإذا نحن بحاجة إلى هذا ولا لسنا بحاجة؟ نحن بحاجة، لأن هذا يبنى عليه المعنى. بل لا أكاد أكون مخطئا إن قلت إن علم إن إن إن إن العام والخاص من صلب التفسير، يعني العام والخاص من صلب التفسير ويبنى عليه فهم المعنى. أمثلة كثيرة جدا، يعني لو كان يعني عندنا مثلا دروس تطبيقية مثل هذا ممكن نأخذ مسائل العموم الخصوص ذكرها الطبري مثلا في تفسيره عن الصحابة والتابعين أو هو ذكرها، سنجد كيف يتأثر المعنى حينما نقول هذا عام ليس مخصوص أو هذا خاص أو هذا عام أريد بالخصوص، يختلف المعنى تماما. على سبيل المثال قول سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الآن الكلام للمسلمين في الحج. طيب، هل كل الناس يحجون البيت أو حج البيت؟ الجواب لا. إذن من حيث أفاض الناس عام أريد به إيش؟ الخصوص. فإذن هنا عموم خصوصي، يعني عام في أمر مخصوص، وهو كل من حج البيت، يعني كل من حج البيت، يعني هذا وجه العموم الآن، يعني عام في أمر مخصوص. طيب، نأتي الآن إلى أقوال السلف. بعضهم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس آدم، ذكرهم الطبري. ثم قال آخرون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال آخرون العرب. يعني ثلاث أقوال عندنا الآن، آدم وإبراهيم والعرب. نفس القضية الآن لو أردنا نطبق عليها قضية العموم والخصوص، هل آدم كل الناس؟ الجواب لا. هل إبراهيم كل الناس؟ الجواب لا. هل العرب كل الناس؟ الجواب أيضا لا. لكن هل المراد بالناس هنا كل من حج البيت؟ كل من حج البيت يكون عام أو ليس بعام؟ عام. يعني إذا كان الناس المراد كل من حج البيت، يعني الناس يساوي كل من حج البيت، فهذا عام. يعني أفيضوا أي يا قريش مثل ما يفيض بقية العرب، يعني بقية من حج البيت. واضح الفكرة الآن؟ يختلف المعنى ولا ما يختلف؟ يختلف. فإذا نحن الآن في مثل قضية عموم خصوص عندنا مثل هذا القدر. فإذا نفس القضية نقول القدر الذي يحتاجه من أصول الفقه ما يتبين به إيش؟ المعنى. القدر الذي يحتاجه من أصول الفقه ما يتبين به المعنى. وهنا يجب أن نفرق بين بيان المعنى وما يستنبط من الأحكام، وليس بيان الأحكام. لاحظوا، بيان المعنى وما يستنبط من الأحكام. أنا الآن حينما أصنع المفسر، طبعا لا أصنع فقيها الآن، أنا أصنع ماذا؟ مفسرا. لم أدخل في باب الاستنباط ذكرناه قبل قليل. أذكر الآن مثال عشان يتضح الآن الموضوع. لو واحد سمع عني هذا قال إذن والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيش؟ هذا قرآن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال والله هذه أحكام فقهية، هذه ليست من مهمة مفسر أن يبين المراد فيها، هل هذا الكلام صحيح؟ نقول لا. لماذا؟ لأن بيان الحكم بيان للمعنى في آن واحد، لاحظ القيد، بيان الحكم بيان للمعنى في آن واحد. فإذا قلنا القرء الطهر يختلف في المعنى على أن قلنا القرء إيش؟ الحيض، ولا لا؟ ويختلف بناء عليه إيش؟ الحكم المترتب. يعني الحكم مترتب، المترتب اختلف بناء على اختلاف إيش؟ المعنى، اختلف بناء على اختلاف إيش؟ المعنى. هذه الحيثية الدقيقة يجب أن ننتبه لها ونبرزها، إن نفرق بين منطوق الآية وبين ما يستنبط منها، يعني بين منطوق الآية وبين ما يستنبط منها. مثلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، نعلم أن هذه الآية استنبط منها العلماء ماذا؟ أن من جامع بالليل وخرج عليه الفجر، يعني أذن الفجر وهو على جنابه، الآن صومه صحيح وليس بصحيح. لكن هل الآية سيقت لهذا الغرض أو هذا استنباط؟ هذا استنباط، يعني هذا ماذا؟ استنباط. الآية لم تسق لهذا الغرض، فمنطوق الآية شيء وما فهم منها شيء آخر. هذا النوع من المفهوم الذي يأتي بعد بيان المعنى، هذا من شغل من؟ من شغل الفقيه، هذا من شغل الفقيه. لو لم يدركه المفسر ما في مشكلة. فأميز بين المعلومة، يعني القضية الفقهية التي بيانها من صلب المعنى، وبين القضية الفقهية التي تكون من مستنبطات ما بعد المعنى، من مستنبطات ما بعد المعنى. لا بد نفرق بين القضيتين هذول. إذن أنا لا أبحث عن النوع الثاني، ولكن أقول في النوع الأول لا يمكن أن يكون مفسرا إذا لم يعلم معنى القضية الفقهية الموجودة في الآية التي نصت عليها. واضح هذه الفكرة؟ طيب، إذن هذه العلوم باختصار حينما نأتي إليها لصناعة المفسر، نحن نقول القدر الواجب عليك هو ما يبين به المعنى من علم النحو أو علم البلاغة أو علم الفقه أو أصول الفقه إلى آخره. طيب، أيضا هناك قضايا أخرى مرتبطة بالعلوم التي تحتاج مفسر غير العلوم التي ذكرناها، طبعا نذكرها بعض، ونسميها علم التاريخ أو علم القصص والسير. سؤال الآن، هل أنا بحاجة إلى علم القصص والسير؟ طبعا واحد يقول لك والله لابد تدرس التاريخ، لأن الراوي الصفاني يقول علم التاريخ أو علم السير والقصص، يقول لابد تكون عارف بهذه القصص. نقول لا، ما لا ينفك المعنى عنه من هذه القصص فإنه يجب معرفته، أما ما عدا ذلك فلا. يعني إذا المعلومة بنيت على معرفة القصة فلا بد أن يعرف القصة، إذا لم تكن المعلومة مبنية على هذه القصة فلا حاجة لي بأن أعرف القصة. وهذا قيد أيضا مهم جدا حين أتي لأسباب النزول. لماذا؟ لأن أسباب النزول في حقيقتها قصة، ولا لا؟ يعني أسباب النزول في حقيقتها قصة، فأنا حينما أعالج أسباب النزول أنا أعالج حدث تاريخي، هذا الحدث التاريخي لأنه ارتبط بالآية بهذا الوجه سميته سبب نزول، لكن ليس كل سبب نزول يلزم معرفته إذا كانت الآيات تستقل بمعناها بدونه، لكن إذا لم تستقل بمعناها إلا به فلا بد من معرفته. واضح الفكرة ولا؟ طيب، أنا أخشى أني كثرت عليكم ثم تبدأ العقول. خلونا نأخذ مثال عشان يتضح المسألة. الآن في قوله سبحانه وتعالى في والذين يرمون أزواجهم، آية اللعان، لما نقرأ آية اللعان هل في آية اللعان معنى غامض نحتاج فيه إلى معرفة قصة الآية؟ آية واضحة ولا لا؟ لأن تتكلم عن جنس الذي يرمي زوجته. لو جاء واحد قال القصة والله ذكر البخاري فيها خلافا في الأسانيد، فذكر أن قصة نزلت في عويمر العجلاني وقيل في هلال بن أمية، يلا اجلس أنت الآن أيها المحدث، طبعا لك طبعا قيمة علمية طبعا انتبهوا، لكن أنا أتكلم الآن من جهة التفسير، يعني أنت أيها المحدث الناقد البصير بالأسانيد والأحاديث ومعرفة العلل، خذ لك نهار ونهارين وثلاثة واستخرج لنا بعلم الأسانيد والعلل أي الطريقين أصح، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن أيهما أصح، وبناية أخرج لنا بنتيجتك. وخرج لنا بنتيجته، قال والله الآية في عويمر العجلاني وأن هلال بن أمية لا تنطبق عليها هذه الأوصاف. حلو، هل تغير عندي معنى الآية؟ جاء واحد آخر واختلف قال لا تنطبق على هلال ولا تنطبق على عويمر، هل اختلف معنى الآية؟ إذا لاحظوا الآن التحرير في سبب النزول في مثل هذه الصورة مسألة تاريخية إسنادية لا علاقة لها بفهم الآية، ولا لا؟ أيضا مثل أول سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أجمع المفسرون على نزلت في من؟ في حاطب بن أبي بلتعة. لو كنا ما نعرف قصة حاطب هل في الآيات غموض لا ينكشف إلا بالقصة بسبب النزول؟ الجواب لا، يعني واضحة بدون سبب النزول. إذن هذا الضابط مهم جدا ننتبه له. لكن في بعض الآيات ما يمكن تنفك عن القصة، مثل قوله سبحانه وتعالى ويثبت به الأقدام في قصة مطر غزوة بدر. لاحظوا قوله ويثبت به الأقدام من جهة لغوية بحتة، يحتمل أن يكون ثبت به الأقدام أنه يفرغ عليهم الصبر مثل ما قال أبو عبيدة معمر بن المثنى، ويحتمل تثبيت القدم التي يمشى عليها، ولا لا؟ يعني هذا الوجه اللغوي صحيح، وهذا الوجه اللغوي صحيح من جهة إيش؟ اللغة ولا التفسير؟ انتبهوا، من جهة اللغة نحن نتكلم الآن، يعني يثبت به الأقدام، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ثبت أقدامنا يعني قونا واربط على قلوبنا، حكم عندما قال أبو عبيدة قال ويثبت به الأقدام يفرغ عليهم الصبر. الصحابة والتابعون تبع التابعين قالوا يثبت به الأقدام، قالوا نزل المطر وكانت الأرض التي من جهته الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت أرضا سهلة رملية، فكانت لا تسوخ أقدامهم، والأرض التي كان فيها المشركون كانت إيش؟ أرض سبخة، فكانت تنزلق أقدامهم. طب الآن هم بينوا قصة الآية، قصة الآية بينوها، لكن من جهة المعنى اللغوي هذا صحيح وهذا صحيح، ما عندنا مشكلة فيهما. الآن أنت تتجه إلى أي المعنيين ولماذا؟ هل تقول والله أبو عبيدة متخصص في اللغة وأنا أقدم رأي المتخصص؟ نقول لا، لأن الذين حكوا هذا الكلام هم أصل أبي عبيدة الذي يرجع إليه، يعني فيهم ابن عباس وفيهم وفيهم، يعني من العرب، وهم أيضا ممن نقل عن من شهد الحادثة فأشاروا إلى قصة. فإذا لا يتبين معنى يثبت به الأقدام إلا بمعرفة إيش؟ قصة الآية. ولما جهل أبو عبيدة أو غفل عن قصة الآية وهي نزول المطر لأجل هذا الغرض ذهب إلى معنى اللغويين إيش؟ آخر. وضح الآن متى يكون له أثر؟ إذن سبب النزول في النهاية هو حدث وقصة قد نحتاج إلى أن نعرفه إذا لم يتبين معنى الآية به، وقد لا نحتاج إلى أن نعرفه إذا كانت الآية واضحة المعاني. لكن ما يعني ذلك أننا لا نحكي، لكن نتكلم الآن كنظرية ذهنية أو نظر ذهني. طيب، هل كل آية فيها سبب نزول؟ هل كل آية نستنبط منها حكم فقهي؟ هل كل آية فيها تفسير نبوي؟ هل كل آية لها ما يقابلها من القرآن يفسرها؟ الجواب لا. يعني إذن العلوم التي نتكلم عنها الآن إذا لاحظناها الآن سنجد أننا أمام مجموعة من العلوم نحتاج إليها في بعض الآيات وليس في كل الآيات، إلا علم واحد نحتاج إليه في كل آية، فإيش هو؟ اللي هو علم معاني القرآن أو معاني الألفاظ، اللي هو علم اللغة، يعني اللي هو متن اللغة، يعني ما معنى كذا، ما معنى الصمد اللي يسمى مفردات القرآن أو غريب القرآن، هذا العلم بالذات اللي هو علم العلم بالمفردة من هذه الجهة، وإن شاء الله سنناقشه مفصل فيه. العلم بالمفردة من هذه الجهة لا تنفك عنه أي آية، نتفق على هذا؟ يعني من قوله الحمد لله رب العالمين إلى قوله الناس، لو جهلنا دلالة مفردة فإننا لن نتبين المعنى، لو فهمنا المفردة على غير دلالتها العربية سيكون المعنى غير ما فهمه أو ما يفهمه العرب، ما يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يفهمه من هو بلغته من الخطاب. وهذه أيضا يعني قاعدة تنتبه لها. الآن لاحظوا نحن الآن نحتكم إلى لغة العرب التي نزلت أو التي نزل بالقرآن، إنا أنزلناه قرآنا إيش؟ عربيا. فإذا جرى تفسير القرآن على غير لغة العرب سواء في بيان المعاني المفردات أو في الأساليب فنحكم يقينا أنه إيش؟ خطأ. وهذه قاعدة ذكرها الشاطبي وذكرها غيره، يعني إذن لابد أن يجري التفسير على كلام العرب، يعني يكون المفهوم من خلال كلام العرب. لو لم يفهم من خلال كلام العرب معناه أن التفسير إيش؟ خطأ. يعني هو ذكر أمثلة، واحد اسمه بيان بن سمعان زعم، طبعا تعرفون أنتم والعياذ بالله الذين يضلون يصلون إلى حدود ليس لها حد، قال أنا المقصود بقول الله هذا بيان للناس، اسمه بيان بن سمعان وطلع له فرقة ويقول لأتباعه كذا اللعب عليهم، قال أنا المقصود بقول هذا بيان للناس، ها؟ وفي قوله كنتم خير أمة خرج الناس، كان في قبيلة اسمها كتامة، قال هي كتامة خير أمة أخرجت الناس، وخذ من هذا التحريف والعياذ بالله. لكن أنا أقصد الآن كل هذا ليس جاريا على مجرى عربية القرآن، ولهذا أي تفسير ينحى منح الرمز، يعني فيه رموز، تعرف أنه ليس من القرآن في شيء وليس على عربية القرآن. إذن معرفة مدلولات الألفاظ عند العرب هذا هو العلم الوحيد الذي لا تنفك عنه أي آية. أما غيره من العلوم الأصيلة يعني الأخرى النقلية فإن بعض الآيات أو كثير من الآيات قد تنفك عنها كما قلت لكم، يعني نحن عملنا موازنة سريعة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا نتكلم عن الطريق إلى صناعة إيش؟ المفسر. فإذا ما هو الذي يجب أن نعنى به أولا؟ ونتكلم عن ما هي العلوم التي يحتاج إليها المفسر، فبيكون عندنا وقفة مع قضية إيش؟ المفردات. وأرجو أن تكون مسألة إن شاء الله اتضحت. طيب، عندنا أيضا من القضايا المرتبطة بصناعة المفسر وأيضا هي مهمة أذكرها لارتباطها بقضية أصول الفقه ومشكلة حصلت نحاول نفكها الآن، المشكلة موجودة ولكن نحاول نفككها الآن بإذن الله تعالى من خلال النظر ومدارسة. لو قلت لكم القرآن أريد أن أقسم القرآن إلى قسمين، يعني أريد أن أقسم القرآن إلى قسمين، قسم مرتبط بالأحكام وقسم مرتبط بالأخبار، يعني الآن مجمل يعني كذا، يعني إما أن يكون حكم وإما أن يكون خبر بغض النظر عن نوع الخبر. طيب، يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نتكلم عن منطوق الكلام وليس عن ما يستفاد منه. هذا الآن أخبار في باب الأخبار ولا في باب الأحكام؟ باب الأخبار. طيب، اللي ذكرناها الآن قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء في باب الأحكام، وإن كان الصورة صورة خبر، أو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه باب إيش؟ الأحكام. جيد، يعني الآن لاحظوا الآن القرآن عندنا إما أن يكون أخبار وإما أن يكون إيش؟ أحكام. قد يقول قائل أنت ما تذكر هذا الكلام وأنت تتكلم عن صناعة إيش؟ المفسر. أنا أريدك أن تعرف الماهيات، تتصور الموضوع لكي تعرف ما هي العلوم التي تحتاج إليها. الآن إذا كانت المسألة مقسمة لأخبار وأحكام، أعلى تقدير ذكر لآيات الأحكام كم؟ خمسمائة. طبعا على خلاف طبعا، لكن خلنا نأخذ الآن على 500 آية. وعدد القرآن، عدد آيات القرآن كم؟ 6236. طبعا على أحد نوع العد العد الكوفي تقريبا 6230 ولا لا؟ كم نسبة 500 6236؟ 1 إلى 12 تقريبا، يعني تقريبا 1 إلى 12. جميل. حينما نشترط علم من العلوم ونريد أن نوصل إلى أن تفسر، هل نشترط علوم تتناسب مع 1 ونترك 11 جزء اللي نقوله 1 إلى 12، أو نشترط علوم تشمل الجميع؟ هو المفترض أن تشمل إيش؟ الجميع ولا لا؟ طيب، إذا رجعنا إلى كتب علوم القرآن التي اشترطت يعني بعض العلوم أو طبقتها في كتب علوم القرآن، سنجد أنه من حيث لا يشعر من كتب هذا الكلام مثل السيوطي أو الزركشي رحمه الله ومن تبعهم بذلك، أو كذلك أيضا البلقيني بينهما، من حيث لا يشعر اتجه إلى الأحكام وتحدث عن العلوم التي يحتاج إليها ماذا؟ الفقيه أو الأصولي، ونسي مقام إيش؟ الأخبار مع المقام الأخبار إيش؟ أكبر. الذي أريد أن أصل إليه أن ننتبه أن للأخبار، يعني للأخبار علومها المستقلة، وللأحكام علومها المستقلة، وهناك بعض العلوم تشترك فيها الأخبار والأحكام، تشترك فيها الأخبار والأحكام. أنا سأضرب مثال فقط، وإن كان طبعا له ارتباط، يعني له ارتباط بكلام متقدمين، لكن نشرحه الآن. يعني النسخ الآن يتعلق بالأحكام ولا بالأخبار؟ النسخ طبعا بالتعريف الأصولي المتأخر، اللي هو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر متلاقٍ عنه، هذا مرتبط بإيش؟ لا يا أخي، لا. ليه؟ الخبر ينسخ؟ لا، أنت تتكلم عن مسألة ما أريدها الآن. أنا أتكلم الآن عن ما استقر عند الأصوليين، أنه الآن أن النسخ رفع حكم شرعي، حكم هم يقولون رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متلاقٍ عنه، هذا مرتبط بإيش؟ بالأحكام. طبعا الأخ يذكر اللي كنت أخفيه يعني أو أخره، لكنه ذكره الآن، يعني كشف المستور، إن النسخ الآن عند المتقدمين، عند الصحابة والتابعين واتباعهم، عبارة النسخ عندهم أوسع، يطلقون على الأخبار وعلى إيش؟ الأحكام، ولا لا؟ ولا تريده أنت الآن؟ أنا لا أريد هذه عشان ما ندخل في لخبطة، أنا أريد ما استقر عليه المصطلح، يعني ما استقر عليه المصطلح إلا هو الأحكام الآن، حلو؟ الذي استقر على المصطلح نتج عندنا قاعدة، قالوا الأخبار لا تنسخ، يعني وضحوا لنا أن النسخ في الأحكام فقط. إذا المسائل التي سيذكرها الأصوليون أو الفقهاء في الناسخ والمنسوخ ستكون مختصة بإيش؟ بكم آية؟ بالجزء المرتبط بـ500 آية، وليس كل 500 آية في ناسخ ومنسوخ، يعني بجزء من هذا الجزء. فإذا علم الناسخ والمنسوخ في حقيقته في جزء من هذا الجزء، بمعنى أن لو عددنا ما قيل وينطبق عليه أنه رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متلاقا عنه، لو عددنا ما قيل فيه أنه منسوخ بعدد آية القرآن تكون النسبة كم إيش؟ قليلة في النهاية. طبعا اللي يضخمون الناسخ ومنسوخ أو يعترضون عليه، هذا كله اعتراض ليس فيه استقراء وليس فيه إحصاء، يعني لو أحصى واستقرأ وضبط سيجد المسألة في النهاية هي آيات معدودة، مسألة ليس النقاش هذه المسألة لكي لا نستطر، لكن أقصد في النهاية أننا عندنا عدد قليل من الآيات مرتبطة بالناسخ والمنسوخ، ولهذا كتب الناسخ والمنسوخ لو عديت الآيات كلها اللي فيها اللي مرت والتي استشهد بها وكلها ما تتجاوز شيئا كثيرا أمام كم قلنا 6236 آية. واضح الفكرة اللي يريدها؟ يعني إذن الآن علم الناسخ والمنسوخ على المصطلح الأصولي مرتبط ببعض الآيات، لكن علم المفردة مرتبط بإيش؟ بكل الآيات، ولا لا؟ فإذا الآن أنا الآن حينما أقول أخبار أحكام أريد أن أعرف إيش الفرق بين هذا وهذا. طيب الآن ننتقل إلى مثلا العموم والخصوص، هل العموم والخصوص مختص بالأحكام؟ طيب الأحكام هل فيها عموم وخصوص؟ الأحكام فيها عموم وخصوص. طيب هل هو مختص بالأحكام وإنما ينتقل أيضا لإيش؟ الأخبار. الأخبار فيها عموم وخصوص. لاحظ الآن لو أنت فتحت جميع كتب علوم القرآن بلا استثناء، جميع كتب علوم القرآن بلا استثناء في الماضي والحاضر التي تكلمت عن العموم والخصوص، ستجد أنها تتكلم عن العموم والخصوص بمنطلق إيش؟ أصولي، يعني منطلق أصول الفقه. طيب أصول الفقه مرتبطة بالأحكام أو بالأخبار؟ بالأحكام. يعني على الجدل ذكرناه قبل قليل أن عندنا 500 آية، يعني علم العام والخاص مرتبط بكم آية؟ 500 إيش؟ آية بناء على هذا. طيب باقي الأجزاء اللي ذكرناها يغفل فيها جانب إيش؟ العام والخاص. إذن هذا الآن العام والخاص مشترك بين الأحكام وبين إيش؟ الأخبار. فإذن حينما أقول لك هذا، وأنا أريد كما قلت أصنع مفسر، أنت تنتبه أنه أن تقرأ في كتب علوم القرآن تقرأ العام والخاص، تعرف أن العام والخاص ليس خاصا بالأحكام فقط، بل أيضا يدخل في إيش؟ في الأخبار. هذا واحد. قضية أخرى أيضا أن هناك قضايا في العام لا توجد إلا عند المفسرين، ما توجد لا عند الفقهاء ولا عند الأصوليين، لأن مادة الفقيه والأصولي لا علاقة لها بالمادة التي يفسر التي يعنى بها المفسر. المفسر يبين المعاني، والفقيه الأصولي يبين أحكام، يعني مرتبط بالأحكام. فإذا مادة المفسر أكثر من مادة إيش الأصولي، ومعالجة المفسر أوسع من معالجة إيش الأصولي والفقيه في باب العموم والخصوص. ونضرب إن شاء الله أمثلة لهذا ليتضح. طيب، مثال أول في قوله سبحانه وتعالى ويستغفرون لمن في الأرض، أي الملائكة. في آية أخرى قال إيش؟ ويستغفرون للذين إيش؟ آمنوا. لاحظ الآن إذا أردنا أن نوازن بين الآيتين، لو قلنا الآية الأولى يعني محكمة لم يدخلها تخصيص ولا نسخ على حسب عبارات طبعا السلف، النسخ لم يعبر عنه بالنسخ، قلنا ويستغفرون لمن في الأرض، آية محكمة ما فيها لا خصوص ولا نسخ. طيب، هذه الآية الآن قلنا أنها محكمة، تستغفر الملائكة الكفار أو ما تستغفر؟ بناء على هذا القول تستغفر. ولهذا قالوا واستغفارهم لهم رجاء إيش؟ إيمانهم. يعني هم يستغفرون لهم، يقول يستغفرون للكفار رجاء إيمانهم، وليس أن الكافر يجوز استغفار له، لأن النص واضح جدا في أنه لا يجوز استغفار إيش للكافر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ وما كان استغفار إبراهيم النبي إلا عن موعدة وعد إياه. طيب، ناتي الآن إلى الآية الأخرى، قال ويستغفرون للذين آمنوا، تكون هذه آية عامة وهذه آية إيش خاصة فقط، هذا عند من يرى هذا الرأي. آخرون قالوا لا، أسف، هذه آية في المؤمنين والكفار وهذه آية في المؤمنين، ما لها علاقة بتلك، هذه بينت أن مزية المؤمنين يعني إضافة مزية لهم، وتلك بينت أن الكفار أيضا قد تستغفر لهم الملائكة. لكن الصواب أن نقول إن آية ويستغفرون لمن في الأرض إيش مخصصة لآية ويستغفرون، أسف، يستغفرون الذين آمنوا، مخصصة لآية ويستغفرون لمن في الأرض، فيكون بين الآن عندنا عام وخاص. نلاحظ العام وخاص في إيش؟ في الأخبار وليس في الأحكام. لو ذكر الأصوليون بعض الأحكام، أسف، بعض الأخبار في باب الخاص والعام يذكرونها استطرادا وليس أصالة. يعني مثلا حينما يقولون مثلا وليس من مخصوص من عام إلا هو مخصوص مثلا، ويذكرون مثلا بعض الآيات هي في باب الأخبار، لكن هذا يذكرونه ليس تأصيلا للفكرة يريدونها، تأتي عرضا. لكن إذا جاءت القضايا مرتبطة بالأحكام أو مرتبطة بالعام والخاص نجدها مرتبطة بالأحكام، لأن الفقيه أو الأصولي عنايته بماذا؟ بالأحكام. يعني هذه مسألة واحدة الآن من تطبيقات الخاص والعام، وذكرنا قبل قليل تطبيق إن الناس قد جمعوا لكم إلى آخره، إنه أيضا في الأخبار وليست في الأحكام. شيء يوجد عند المفسرين في هذا الباب لا يوجد عند من؟ عند الأصوليين والفقهاء، لأنه ليس هذا بابهم، ما لهم علاقة به، ليس نقصا فيهم لكنه ليس لهم علاقة به، وهو تطبيقات المفسرين مع العام. يعني تطبيقات المفسرين في تفسيراتهم مع العام. مثال ذلك، ذكر الراغب الأصفهاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قول في لتسألن يومئذ عن النعيم، قال إن ابن عباس قال الماء البارد في الليلة، الماء الحار في الليلة الشاتية، يعني نسبها إلى ابن عباس هذا القول. ثم قال بعد ذلك وهذا تمثيل وهو تنبيه منه إلى النعمة، وليس أن مراده أن هذا هو النعيم دون غيره، أو عبارة حول هذا المعنى ذكرها الراغب في تفسيره. هذا الآن الأسلوب الآن أليس من باب، أليس مرتبطا بباب العام ولا لا؟ لكن هذا ليس الفقيه، ليس من باب الفقيه ولا من باب الأصولي، هذا من باب المفسر. لماذا؟ لأننا في أمام بيان معاني. لو فهم واحد منا يعني واحد منا سمع هذا الكلام عن عباس، قال والله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام ابن عباس قال هذا فهذا تخصيص، النعيم الذي نسأل عنه هو فقط الماء الحار في الليلة الشاتية بس. هل أحد يفهم أو يصح هذا الفهم أنه هذا هو النعيم؟ ليس في الآية لا سياقا ولا أحوالا أي دلالة على قصر المعنى على هذا ولا لا؟ فإذا واضح أن ابن عباس يريد أن يبين مثال للنعيم، إيش النعيم تسأل عنه؟ ولذا ورد عن غيره قال الصحة والفراغ، وبعضهم قال الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية في قصة مشهورة معه مع بكر وعمر لما خرجوا وهو جائع صلى الله وسلامه عليه. فإذا المقصود إذن الآن هذا النوع، وهو التمثيل للمعنى العام، وهو كثير جدا في تطبيقات المفسرين خاصة من الصحابة والتابعين والتابعين، كثير جدا، هذا لا يمكن أن ندرسه في أصول الفقه ولا لا. فإذا مثل هذه المعلومة قطعا هي من علم التفسير ولها ارتباط بماذا؟ بالعام كما تلاحظون. واضح الفكرة الآن؟ فإذا حينما نأتي إلى هذه العلوم ننظر بهذا النظر، نظر الأحكام ونظر إيش؟ الأخبار. ونحن ننظر نظر الأحكام والأخبار فقط لننتبه إلى طريقة المعالجة. ليس كل ما ذكره الأصوليون في العام والخاص يحتاج إليه المفسر، وأيضا أن هناك مسائل يحتاج إليه المفسر ذكرها الأصوليون ويستفاد منهم بلا ريب، وهناك أيضا مسائل مرتبطة بالعام ليست أيضا من شأن الأصولي ولا المفسر فنحتاج إلى أن نذكرها. فإذا صار عندنا كم الآن مسار؟ ثلاث مسارات: مسائل في العموم والخصوص لا حاجة للمفسر بها، مسائل في العموم والخصوص تشترك بين المفسر وبين الأصولي والفقيه، مسائل في العام بالذات كما ذكرت المثال هذا الآن أقول العام، يعني مسائل فيه أو قل في العام والخاص هي من صناعة التفسير وليس لها علاقة بماذا؟ بالفقه، فليست مما يهتم به أو يعتني به الأصولي أو الفقيه. يعني لا يمكن تجعل أصول الفقيه التفسير بالمثال التفسير بالمثال، ما يمكن، لكن تجدها في تطبيقات المفسرين وفي كتب التفسير. وأرجو أن تكون واضحة لماذا نذكر الآن قضية الأخبار وقضية إيش الأحكام، ونحن نعالج قضية أو نعالج مسألة صناعة المفسر لنتصور على الأقل شيء من هذه المسألة. نأتي إلى أيضا مسألة مرتبطة أيضا بقضية تاريخية في هذا الباب، وهي قضية المعلومات. سبق أن ذكرنا جزء منها، لكن ممكن أيضا أن يعني الآن على الأقل نؤطرها تأطيرا واضحا. قضية المعلومات، يعني معلومات كتب التفسير، معلومات كتب التفسير كما تلاحظون، يعني كتب التفسير يعني تتنامى وأيضا تفترق بافتراق العلماء وتخصصاتهم، تفترق بافتراق العلماء وتخصصاتهم. لو أخذنا نموذج لتفسير الصحابة والتابعين واتباعهم، الدر المنثور، أخذنا نموذج الدر المنثور، يعني خلصنا كتاب الدر من بعض الأحاديث وغيرها التي لا علاقة لها بكلام الصحابة والتابعين واتباعهم، أريد كلامهم هم في التفسير، أو بعض الكلام العامي أو العام الذي ذكروه فأضافه هو على التفسير العام، أريد الكلام الذي تكلموه في التفسير. لو نحن تصورنا الآن تصور، ما هي المعلومات التي يذكرونها التي كان يذكرها الصحابة والتابعون واتباعهم؟ قبل قليل قلنا أن علم النحو، يعني كمسائل علم النحو ما كانت موجودة في كلام ابن عباس، أو مسائل علم البلاغة ما كانت موجودة عند ابن عباس، أو أيضا مسائل الأصول بالطريقة العنصرية ما كانت موجودة، وإن كانت أصولها كما قلنا إيش موجودة، ومن هؤلاء تستنبط هذه الأمور ولا لا. لكن بيان المفردة يوجد عندهم ولا ما يوجد؟ ويوجد عند المتأخرين. طيب أسباب النزول وقصص الآي توجد عند الصحابة والتابعين واتباعهم، وأيضا توجد عند المتأخرين. طيب علوم أو بعض علوم القرآن مرتبطة بالآية توجد عند الصحابة والتابعين واتباعهم، وكذلك توجد عند المتأخرين. بعض الفوائد والاستنباطات توجد عند الصحابة والتابعين واتباعهم، نتكلم كمسلك، يعني الصحابة والتابعين واتباعهم كان لهم بعض الاستنباطات والفوائد في الآيات ولا لا، وهذا يوجد عند أيضا المتأخرين. لاحظوا الآن كل هذه الآن عندنا توجد عندهم. متى بدأت تزيد كتب التفسير على ما عند الصحابة والتابعين واتباعهم؟ هذا السؤال يعني سؤال مهم جدا، وهو كما تلاحظون في نظر تاريخي، لكن مهم جدا. لماذا؟ لكي ننتبه أن هذه المعلومات التي بدأت تزيد بسبب كما قلت لكم أول شيء فساد الألسن من جهة، والشيء الثاني تكون هذه العلوم، يعني اكتمال هذه العلوم، وصار كل علم له أصوله ومسائله المستقلة. انظروا مثلا على سبيل المثال بيان القراءات، هل كان موجودا عند الصحابة والتابعين واتباعهم؟ يعني مثلا ابن عباس يقول قرأ فلان كذا وقرأ فلان كذا، نقول لا، ابن عباس كان هو صاحب قراءة فيفسر القرآن على قراءته ولا لا؟ لكن بيان القراءات وتوسعه بدأ عند من؟ عند المتأخرين. يعني لو جينا طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم إن وجدنا نجد شيء قليل جدا جدا، يعني قليل لا يكاد يذكر، ما ليس بارزا، يعني ليس من المعالم البارزة، لكن لأنه كان كل واحد منهم يفسر القرآن على حسب قراءته، يعني كل واحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم يفسر القرآن على قراءته. ولهذا قد نستدل على قراءة واحد منهم بتفسيره، حينما يقول مجاهد وكان له، حنا نقرأها وكان له إيش؟ ثمر ولا لا؟ هو يقول المال المثمر. إذا المال المثمر الآن هل هو ثمر ولا ثمر؟ يناسب ثمر ولا ثمر؟ يناسب ثمر. فإذا تفسير مجاهد دلنا على أنه يقرأها إيش؟ ثمر. إن استدللنا على معنى على على على القراءة بالمعنى الذي ذكره. فإذا هذه طريقة معكوسة. ليه؟ لأن مجاهد مكي وهذه قراءة المكيين وكان له ثمر. طيب، فإذا فسرها واحد ثمر اللي هو الثمرة عرفنا أن قراءته إيش؟ ثمرة، ثمر. واضح الفكرة؟ لكن هذا الأسلوب لم يكن كثيرا يقول على قراءتكم كذا وعلى قراءتنا كذا، من المورد عن زر بن حبيش في قراءته مع الغيب ضنين ومع الغيب ضنين، قال أما على قراءتكم فكذا ومعناه كذا ومع قراءتنا فكذا ومعناه كذا، يعني اقرأوا ابن مسعود كذا وأقرأ المكي أو قراءة مكين على غيرها. هذا نادر أو قليل. طيب، يعني حتى لو جمع في رسالة أو في بحث علمي سيكون قليلا جدا، يعني التعرض للقراءات بهذه الطريقة، لكن كانوا يفسرون على قراءتهم. بل قد يوجد عندهم أحيانا اعتراض على معنى قراءة، مثل ما ذكر عن عائشة أن قالت من زعم أن النبي يعني ظن في ربه فقد أعظم الفرية، وظنوا أنهم قد كذبوا. قراءة إيش؟ كذبوا. هي ترى أنهم قد كذبوا، قراءتها هكذا. ومن يعني وهي تستنكر معنى الموجود في كذبوا، موضوع طويل، لكن أقصد لم يكن من منهجه. لكن في عند المتأخرين نجد برز إيش القراءات وبيان معانيها أو توجيهها، وليس طبعا لكل المتأخرين، لكنه برز من علوم المتأخرين. هذا النحو برز من علوم المتأخرين، البلاغة والبرز من الأصول برز من علوم المتأخرين، الأحكام الفقهية والسماط منها برز في علوم المتأخرين، المسائل المتنوعة برزت في علوم المتأخرين أكثر. يعني مثلا نجد مثلا قتادة يقول ذكر الله في النجوم 3 فوائد ومن ادعى غير ذلك فقد كذب، وذكرها طبعا علامات بالنجم يهتدون رجوما للشياطين 3 فوائد. هو يقول كذا، يعني هذه النجوم الله خلقها لهذه الحكم 3 معذرة، من ادعى غير ذلك فقد كذب. طبعا قتادة كأنه يريد والله أعلم الاعتراض على من يدعي أن للنجوم تأثيرا، أن للنجوم تأثيرا، والله سبحانه وتعالى حما ذكر هذه الفوائد 3 يعني أنه ليس لها فوائد أخرى، لكن أنا نقبل منه قوله في الرد على من يرى أن النجوم تأثيرا، لكن نقول ليس لها إلا هذا، لم يذكر الله في آية ما الإشارة إلى أنه ليس لها إلا هذا، وإنما ذكر هذه الفائدة أو هذه الحكمة وهذه الحكمة وتلك الحكمة. المقصود إذن، المقصود الآن عندنا التنامي المعلومات. هذا تكلم عن النجوم بهذا الشكل. لو رجعنا تفسير الرازي ستجد تكلم عن النجوم وأنواع النجوم أو شيء من هذا، أطال في علم الفلك كله داخل ضمن النجوم. ولذا اعترض عليه الشاطبي وأنه يأخذ من الآية الواحدة، طبعا لم يذكره بنصه ولكنه مثل عمله الآية الواحدة ويشقق عليها علم العلوم ويدعي أن القرآن دل عليها. القرآن لم يدل على علم النجوم بهذه الطريقة التي ذكر الرازي أو التي يذكرها بعض المعاصرين، يأتي إلى أنواع النجوم وإلى آخره فيذكر مثل هذا الشيء. نقول لا، القرآن لم يرد هذا ولا دل عليه. المقصود كثر عندهم ذكر مسائل كثيرة شتى من العلوم. يعني إذن الآن معلومات التي في كتب التفسير بدأت تتوسع بعد جيل الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وبدأت تدخل علوم منظمة ومسائل كثيرة، يعني كما قلنا من أنواع من العلوم. لاحظوا الآن الفائدة التي يريد أن ننتبه إليها، فائدة تاريخية، وهي البحث في من أول من أدخل هذه العلوم في كتب التفسير. مثال علم النحو، يحيى بن سلام البصري توفي 200، كان يذكر بعض مسائل قليلة جدا، لأنه توفي 200 والنحو لا زال إيش غضا طريا، يعني النحو مو غضا طريا معناه، لكن يعني كتاب سيبويه قريب ما كتب، المقتضب للمبرد لم يخرج بعد، الكتب التي في النحو قليلة جدا، يعني ما زال علم النحو ما أصن فيه تصنيفات كثيرة. لكن في عهد الطبري 310 علم النحو صار بارز وواضح ومستقر، كتب الأخفش معاني القرآن وهو في النحو، يعني في نحو القرآن، وكتب الفرة معاني القرآن وهو في نحو القرآن، والكسائي كتب معاني القرآن وهو في نحو القرآن، يعني مليء بالمادة النحوية، وعلم النحو كان قائما. أول من يمكن نقول قام أو أبرز علم النحو في التفسير، أبرزه يعني ظهره وليس أدخله فقط، هو الطبري. هو إيش؟ الطبري، لأن المادة النحوية في كتاب الطبري كثيرة جدا، مسائل علمية ومناقشات وتأصيلات ومناقشة، هل المعنى على هذا الإعراب أو على هذا الإعراب، واعتراضات على المعربين، هذا موجود عند الطبري. أما يحيى بن سلام ذكر شيئا قليلا، يعني لا يكاد يذكر أمام ما ذكره الطبري. فإذا ونحن ننظر في المسار التاريخي إلى الآن، نقول من خلال معلومات بين يدينا الكتب التي خرجت، أول من أدخل علم النحو في كتب التفسير ووظفه في كتب التفسير إن صحت كلمة وظف، هو من؟ الطبري في تفسيره. ثم بعد الطبري نجد كتب التفسير إيش؟ تذكر النحو. لكن ذكرى للنحو الكتب التفسير وليس إعراب القرآن فقط اللي خصت بإعراب، لا، كتب التفسير مثل كتاب القرطبي في إعراب، يعني لو أنت استبحث عن مسائل الإعراب في كتاب القرطبي تجد كثيرة، لكن من كثير هل في إعراب؟ ما في يمكن ولا كم مسألة يعني في النهاية، يعني لو نحن وازننا الآن بين الطبري والقرطبي وبين كثير، أيهم أنحى هؤلاء يعني اللي له عناية بالنحو أكثر؟ الطبري. والقرطبي يذكر، أما ابن كثير لا يكاد يذكر، هذا مفسر وهذا مفسر وهذا مفسر، وهذا الآن توفي سنة 310 الطبري، والقرطبي 600 وتقريبا كم 600 وكم أو لا 700 وممكن لا 6 كم 671 تقريبا كذا، يعني 600 وكسر ما يضرنا، وابن كثير 774 ولا لا، يعني لاحظ الآن القرون يعني كم ذا، وأن نوازن بين هؤلاء سنجد علم النحو يعني دخل في بعض كتب التفسير، فضلا عن أنه صار له اسم، صار هناك مسار اسمه إعراب القرآن. فأنا وأنا أناقش هذه في معلومات كتب التفسير أعرف متى دخلت هذه العلوم وكيف تشكلت هذه العلوم. والبلاغة ذكرناها قبل قليل، علم أصول الفقه مثلا، هاتوا الآن أنتم الآن أعطوني من هو الذي اعتنى بأصول الفقه من المفسرين؟ إيش؟ القرطبي؟ والله أنت حين أحس أنه 671 ما أدري ليش، هاشي خلنا نقول 671 الآن، وقرطبي يعني في القرن 600 ما في حد قبله، ها؟ اللي له عناية يعني أبرز أصول الفقه، ما أسمع والله. الشاطبي ما له تفسير، الشافعي ما له تفسير، أنا أتكلم عن كتاب تفسير اعتنى بالمادة الأصولية. ابن عطية لا أظن، ما في يعني عناية، مو معنى ما يعني لما نقول ما يذكر أبدا، لا عناية يعني أبرزها، أبرز علم أصول الفقه من خلال التفسير. جصص في أحكام القرآن، كتب أحكام القرآن في الغالب إن ذكرت أتكلم كتاب تفسير متكامل. تحرير التنوير متأخر ما أرى ألف يعني معناه ذاك ما نحتاج، ما دام زين لو كان وقولون لنا من أصول من العلوم الثلاثة المفسر راح يعني تسم ايش شو كان متأخر 1200 نفس القضية. لاحظتم الآن انه كتاب انه اصول الفقه الآن لو احنا جربنا كتب التفسير ما في كثير اعتنوا به، لانه ليس من مادة مفسر مسألة اصول الفقه. الرازي صاحب المحصول في كتابه التفسير الكبير له عناية بهذا، نقول له عناية يعني أحيانا نذكر مسألة أصولية ويبين عليها المعنى أحيانا، خاصة قضية بعض الإجماعات وكذا يناقشها. الرازي 600 وتقريبا 6، يعني لاحظ الآن قبل الرازي ما في عناية، بعد الرازي قلت، ثم برزت عند الشنقيطي، برزت يمكن يكون عند طاهر بن عاشور، يمكن طاهر برز عند قبلهم عند مثلا الألوسي، برزت عند يعني قليلة، يعني العناية عند المفسرين بقضية الفقه ليست بتلك الظاهرة. لكن لا يعني ذلك كما قلت لكم قبل قليل ما نحتاج إلى علم أصول الفقه، لكن ننظر إلى المعلومات كيف بدأت إيش تدخل. يعني إذا معرفة هذه تعينك أنت على تقسيم المعلومات وأنت تقرأ في كتب التفسير، يعني كتب التفسير كثيرة، لو واحد قال لك اقرأ كتاب الرازي مثلا وعندك قدرة أن تقرأ في كتاب الرازي وأنت ترى الرازي يضرب يمينا ويسارا في معلومات يمين ويسار. أنتخب أنت، كيف تنتخب؟ ماذا تنتخب؟ ما هي المعلومات التي تحتاج إليها؟ ما هي المعلومات المرتبطة بتحرير المعنى؟ ستجد أنك أمام بحر متلاطم. إذا كنت فاهم فكك المعلومات تستطيع تقرأ وأنت مرتاح، تعرف ماذا تقرأ. مثل النحلة تنتخب أنواع الزهر وإيش تمتص رحيقها، مو كل زهرة تذهب إليها النحلة تأخذ منها، وإنما تذهب إلى أنواع من الزهر وتأخذ منها، يعني تنتقي. وصولك إلى هذا الانتقاء هو معناه أنك إيش؟ أنك وصلت إلى معنى صناعة إيش؟ المفسر. كيف تستطيع تصل؟ إذا كنت تعرف هذه المعلومات وتكون مترتبة في ذهنك بإذن الله تستطيع أن تصل إلى مثل هذه المسائل ذكرتها لك قبل قليل. يعني إذن الآن نقول باختصار أن معلومات التفسير الأصل فيها ما كان عند الصحابة والتابعين واتباعهم. وأيضا من باب الفائدة أقوله يقينا أن من اقتصر على ما كان عند الصحابة والتابعين وأتباعهم في فهم المعنى، تكلم فهم المعنى، فإنه ليس بأي حاجة لكل ما جاء بعدهم. لكن لا يعني التنقيص أو أننا ما نستفيد مما جاء بعدهم، انتبهوا، ليس هذا المعنى. وإنما أقصد أن بيان المعاني هو الأصل الموجود عند الصحابة والتابعين وأتباعهم، لا يمكن أن يضل عنهم الحق ثم يفهمه من جاء بعدهم. مسألة أصولية ليس هذا مقامه، لكن من باب التنبيه لهذه القضية وهذه النكتة. لو رجعنا الآن إلى قضية المعلومات الأساسية أو المصادر الأساسية التي يرجع إليها الصحابة والتابعون واتباعهم ويتفق معهم هؤلاء، لاحظوا الآن بنختصر المراجع إلى أربع مراجع بس. أول مرجع القرآن، ثاني مرجع السنة وما يتعلق بها، وثالث مرجع الأحوال المرتبطة بالنزول، ورابع مرجع اللغة. أربعة، هذه أربع مصادر. أعيد مرة أخرى، القرآن، السنة، الأحوال المرتبطة بالنزول، يعني مثل مكي ومدني وسباب النزول، قصص الآي، وهذه أيضا كما قلت لكم احتمال تكون مع السنة لله حكم الرفع بعضها، واللغة. طيب أيضا الأحوال قد تكون أحوال مقالية أو أحوال حالية، الأحوال المقالية يدخل فيها قضية إيش؟ السياق بالذات. هذا الآن الأربعة بالذات هي المصادر الكلية الكبرى التي يرجع إليها السلف والخلف، يرجع إليها المتقدمون والمتأخرون. جميل، هذه المصادر الأربعة نشأ بعدها مصادر، يعني أضيفت إلى هذه المصادر، يعني نشأ بعدها مصادر أضيفت إلى المصادر. لو أنت ضبطت المصادر الأربعة هذه وكيفية التعامل معها، المصادر الأولية هذه وكيفية التعامل معها، فأنت صنعت مفسرا، لأن كما قلنا المفسر يبين إيش؟ معاني. إذا استطعت أن تتعامل مع هذه المصادر، انظر الآن أيضا قضية ترتيب هذه المصادر من حيث القلة والكثرة والحاجة. هل كل آية لها ما يفسره من القرآن؟ الجواب لا. هل كل آية فيها سبب فيها تفسير نبوي؟ الجواب لا. هل كل آية لها سبب نزول أو قصة؟ الجواب لا. يعني هل كل آية من الآيات تحتاج إلى بيان معنى مفرداتها؟ الجواب نعم. يعني لاحظ الآن بالترتيب الأكثر إيش فالأقل. يعني إذن عربية القرآن هي أهم من أهم المصادر. طيب السنة والقرآن والأحوال التي ذكرتها ما علاقتها باللغة؟ نقول تحدد المدلول إيش؟ اللغوي. لاحظ العلاقة بين المصادر هذه ومصدر اللغة، أن تحدد المدلول اللغوي مثل ما ذكرنا قبل قليل في ويثبت به الأقدام. كيف تحدد المدلول اللغوي؟ مثال في السنة، وحتى إيش حتى تبين لكم من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بداية إيش ثم أتم الصيام إيش ربنا مساءكم هن لبسون وكلوا واشربوا حتى يتبين لي هذا المقطع، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حلو، إيش فهم عدي بن حاتم؟ عدي بن حاتم عربي ولا مو عربي؟ ها، يقول لك عاد الحي اللي أبعد حي من طي، ها، فما تخرج من العرب ولا لا؟ يعني هو عربي. لما فهم الآن إنه قال عمدت إلى عقالين، يعني أخذ حبلين، واحد أبيض واحد أسود، وحطهم تحت وسادته ونام، وصار كل شوية يفتح الوساد وينظر تبين الخيط من الأسود ولا لا؟ متى تبين؟ إذا أسفر الشمس ولا لا؟ يعني أكل بعد صلاة الفجر، يعني بعد الأذان أكيد أكل، أنه على طريقة هذه. فلما شرح للرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمه من الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له إنما المراد إيش؟ بياض النهار وسواد إيش؟ الليل. طيب تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بياض الليل سواد بياض النهار سواد الليل تفسير لغوي ولا ما هو لغوي؟ لغوي، يعني هذا تفهمه وتعرفه العرب، وتفسير عادي لغوي ولا ما هو لغوي؟ لغوي. إذن ما هو مقام السنة هنا مع المحتملات اللغوية؟ حددت إيش؟ المعنى المراد، حددت المعنى المراد. إذا جاءت عندنا ألفاظ ليس فيها بيان نبوي سنجد أنها تحتمل هذا وتحتمل هذا، ما نستطيع أن نقول هذا هو المراد دون غيره، ما نستطيع. لماذا؟ ليس عندنا بيان نبوي مباشر. فأنت الآن بحاجة لمثل هذا لموازنة أو للتنبه إلى أننا حينما نقول القرآن السنة الأحوال ما يعني ذلك أن هذه ضد هذه، لا، ما في تضاد بينها، وإنما هذه محددة للمدلول اللغوي. فإذا لم يوجد أحد هذه الثلاثة اتجهنا إلى المعنى عند العرب، واضح؟ طيب فإذا كان المعنى عند العرب متعددا بيتينا إن شاء الله في اللقاءين القادمين إشارة وتفصيل لهذا، عم نتكلم عن المفرد، لكن أهم شيء أن نقول هذه الأحوال الأربعة. ثم جاء المتأخرون فأضافوا إضافات، وجاءت قضية العقائد والمذاهب الفقهية، وأثرت كل هذه بأن تكون مصادر للمفسر تؤثر على تفسيره وينحو بها إلى منحى أو إلى معنى معين دون معنى آخر بسبب تراكم المعرفي الذي لاحظتموه هنا. ولعلي يعني أختم هذه الفكرة، وهي أيضا قريبا نختم أيضا الدرس لكي يعني نأخذ أيضا شو اسمه أسئلتكم، وهي أننا في مثل هذا الأمر الآن حينما نتكلم عن قضية أنواع هذه المعلومات التي يعني أضيفت، لا بدنا نأخذ أقل لأن كثرنا والله، أبشر مية مشكلة. الشيخ يقول بقي 10 دقائق ممكن كنا نأخذ 10 دقائق الأسئلة، لكن ضاعت المعلومة ليس بسببي، ترى ضاعت قبل. كنت أريد أن أقول عن المعلومات التي أنا ذكرتها الآن الحمد لله. في مسألة مرتبطة بعلوم القرآن عند المعاصرين أحب أن تنتبهوا لها، أيضا فائدة مستطردة لكن لا بأس جر إليها الحديث. نحن نتكلم عن أن هناك اتجاهات في التفسير ومناهج، يعني اتجاهات ومناهج، يعني من باب الفائدة حينما نقول الاتجاه الفقهي في التفسير، لا أتكلم عن كتب أحكام القرآن، كتب أحكام القرآن اتجاه فقهي متفقين عليه ولا لا؟ لأن عنوانها واضح. لكن إذا قلت لكم ما هي التفاسير التي قصد مؤلفها العناية بحكم القرآن، لاحظوا قصد، ما هو ذكر، ما في مفسر بيخلو أنه يذكر حكم ولا لا، يعني ليس هناك مفسر إلا بيذكر حكم فقهي، لكن قصد لكي نقول هذا منهج. القرطبي، في غير القرطبي؟ لا يا ناس، أحكام هذا، أنا لا أريد كتب الأحكام يا جماعة، كتب الأحكام معنية بالآيات التي فيها أحكام فقهية، ما أريد هذه، أنا أريد كتاب تفسير. واحد قال، واحد المؤلفين مثل القرطبي قال وأني بعون الله كذا كذا كذا وسأذكر أحكام القرآن. الشنقيطي أطول البيان مع أنه هو يعني مادته، لكن ماشي يدخل في هذا، يعني ما بين القرطبي 671 الشنقيطي 1393، ترى مصمم على 71 الشيخ، بس دائما كل ما ذكرت التاريخ أشوفه. طيب الرازي يعني لا عناية بالأحكام، ستلاحظ أنه ماشي قليل ولا لا، يعني اللي قصد الآن قصدوا وليس ذكروا. نحن هنا الآن ولا نتكلم عن هذا الموضوع، أحب أن ننتبه أن لا يكون عندنا مبالغات في مسألة الاتجاهات، نقول الاتجاه الفقهي والاتجاه المدري إيش. ما أنا أخيرا أميل إلى التقليل من هذا التفكير، التقليل من هذا التفكير، يعني مثلا الاتجاه البلاغي، كم مفسر، كم تفسير؟ إذا كانت التفسير كما يقول الزمخشري ذو عدد وليس فيها والله مثل الكشافي، ويقول كذا يوم كان هو 538، فكيف باللي جاء بعده؟ فإذا أردنا أن نجعل أو نوازن، فإذا أنا أحس أننا حين نقول اتجاه ولا يمكننا نذكر الكتاب كتبين 3 كتب مع أن كتب التفسير أكثر يعني بالألف تعد وزيادة، هذا فيه نوع من ماذا؟ من أنا أحس أنه نوع من عدم انضباط علمي، ما أدري كيف أصفه، لكن أقول أنه ننتبه له، ونحن نقول هذا المفسر اعتنى بكذا، لكن ما فيه شيء اسمه اتجاه فقهي، اتجاه عقدي، اتجاه بلاغي. أنا أحس لفظ اتجاهي إن كبيرة موضوعة في غير محلها، هي محل مدارسة عموما، جاءت مستطردة ليست مقصودة في هذا الدرس. طيب لعلنا نختم بآخر مسألة اللي بقي 10 دقائق من راح 10 دقائق، لكن آخر مسألة التمييز بين المنقول والمعقول. تريدون اليوم ولا نخلي الغد؟ أخاف النفول، خلوا البكرة عشان تكون أنشط الأذهان. والله الرؤوس هزت كذا يعني أجابت، لو كان عندنا مغربي كان يقول كذا، المغاربة كذا عندهم مثل كذا عندنا. خلاص مدام ذكروني فيها غدا التمييز بين المنقول والمعقول، وبعدين ندخل إن شاء الله في بعض المسائل المرتبطة بهذا. طيب نأخذ بعض الأسئلة. إذا فيها بالله أسئلة عجلوا بها عشان الوقت. يقول ما هي أحسن الكتب في تفسير مفردات القرآن؟ طبعا لا يزال كتاب الراغب الأصفهاني الحقيقة يعني يتصدر قائمة هذه الكتب، مع أن المعاصرين أيضا لهم محاولات وأيضا نفيسة. اللي بيعتمد على كتاب واحد وعنده قدرة فمفردات الراغب جيدة. اللي يقول لا والله أنا فقط أريد كلمة معناها، كتاب مخلوف لكلمات القرآن أيضا هذا جيد، بل هو يعتبر أيضا من أفضل ما كتبه المعاصر. وفي كتاب أيضا للدكتور محمد الخضيري وكتاب للدكتورة كامل الكواري في غريب القرآن، يعني من كتب المعاصرين السهلة واليسيرة ويمكن أيضا الاستفادة منها. أما لو أردنا أن نحصي كثيرة جدا الحقيقة، وحتى في كتب الآن صدرت أيضا دقيقة جدا مثل كتاب نسيت اسمه كذا محمد جبل أو كذا اللي هو المعجم اشتقاق القرآن، أيضا هذا نفيس وجيد. وفي كتاب لعالم إيراني أيضا في نفس الباب، لكنها كتب طويلة وكبيرة، هذه مراجع وبحوث. قال ماذا يقصد بترجمة ألفاظ القرآن؟ يعني ترجمة ألفاظ القرآن هذا من ما يعني يغني أو تغني تلاوته عن إيش تفسيره. واضح ترجمة ألفاظ القرآن ترجمة ألفاظ القرآن، لكن لو كان يقول أنواع الترجمة أو كذا هذا ممكن يعني، لكن أيضا من باب الفائدة. الطبري رحمه الله تعالى عبر بلفظة ترجمة وتراجم في عدد من مواطن في تفسيره، ويقصد بهم المفسرون. وكذلك ابن عباس قال نعمة ترجمان القرآن إيش ابن عباس، يعني المفسر في الحقيقة هو مترجم حتى لو فسر باللغة العربية، يعني مفسر في حقيقته مترجم. لماذا؟ لأنه أبدل لفظا بدل لفظ. يعني كتب غريب القرآن كلها ممكن نسميها ترجمة، لكنها من اللغة العربية للغة إيش العربية. اللي يترجم إلى اللغة الإسبانية ولا اللغة ولا الأردو ولا الفارسي ولا الصيني ولا كذا هذا أيضا ترجمة، لكن استقرنا نحن بأذهاننا ترجمة من لغة إلى لغة، هذا استقر بأذهاننا. هذا النوع من الترجمة من لغة إلى لغة، نحن إذا نحن قعدنا أصلا أن نقل معاني القرآن من معانيها التي نزل بها القرآن إلى لغة العرب، ها إلى لغة العرب صعب أن تأتي بلفظة مكان لفظة، فمن باب أولى أن تأتي بلفظة مطابقة للفظة في لغة أخرى. يعني إذن عملية الترجمة في الحقيقة بأي صورة كانت، سموها ترجمة القرآن، ترجمة معاني القرآن، ترجمة ألفاظ القرآن، هي في النهاية ترجمة للمعاني. ما في اسم ترجمة حرفية. أنا أقول لكم لا يوجد شيء اسمه ترجمة حرفية. ليدعي الترجمة الحرفية هذه تسمية مصطلح، لكن حقيقة ما في ترجمة حرفية. يعني ليس هناك كلمة يقابلها كلمة ولا حتى في لغة العرب. ولهذا الله يحفظك، ولهذا ابن عطية قال عبارة حول ما سأذكره، يقول لو يعني أخذ لفظة من كتاب الله ثم أدير لسان العرب يعني يجدوا كلمة مكانها ما وجدوا، وهذا في لغة العرب، فما بالك في لغة أخرى. فإذا أي عمل تنقل فيه كلام الله سبحانه وتعالى إلى غيره من لغة العرب أو غيرها هو في الحقيقة بيان إيش معاني. أنت تريد الآن في بيان معاني أن تقتصر على المعنى اللفظي فقط، هذه قضية، أو تريد أن تشرح المعنى هذه قضية أخرى. يعني صارت الوسيلة أو الأسلوب الذي تسلكه شيء. مشكلتهم أنهم عبروا عن هذا الأسلوب بترجمة حرفية وترجمة معاني، والصحيح في النهاية كلها إيش ترجمة معاني، لكن ما هو الأسلوب الذي سلكته؟ حرف مقابل كلمة مقابل كلمة، أو شرح لمعنى الكلمة، هذه قضية أخرى. أرجو يكون السؤال أو يعني وضح إن شاء الله. يقول ما هو الكتاب الذي تنصح به أن يقرأ في المسجد على المأمومين؟ يعني ما في كتاب محدد الحقيقة، الكتاب الذي يفهمه المأمومون هو أولى. يعني كتاب الشيخ السعدي أصلا كتبه للعامة، وإن كان ما شاء الله دقيق وكتاب عميق، لكن العامة يستفيدون منه، خصوصا إذا كان لأنه جاء على سبيل الإنشاء، وقد سبيل الإنشاء يبعد أحيانا عن إدراك المعنى المراد نتكلم عنه نحن في تحرير المعاني، لا ينفع مثل كتاب الشيخ السعدي لأنه فيه إنشاء قد يعني يغفل القارئ عن المعنى المراد، يعني المعنى الدقيق، أو يأخذ من كتب التفسير المختصرة مثل تفسير ميسر الصادر عن مجمع الملك فهد رحمه الله، أو غيرها من التفسير المختصرة يمكن استفاد منها. ما في كتاب، يعني ما في ذهني كتاب محدد يمكن يقال هو أفضل. ما هو الكتاب الذي تنصح أن يكون رفيقا في الحل والترحال لحفظ وضبط كلمات معاني مفردات القرآن؟ خذ لكم بعض الكتب. الحافظ لو استطاع مثل كتاب كلمات القرآن ذكرت لكم أو غيره، يعني لو استطاع أن يأخذ الكتب التي اعتمدت على ترتيبها على المصحف هذا جيد، بحيث أنه يقرأ ويراجع يعني المعاني من خلال حفظه، يعني تكون مرتبة على السور، يعني الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، هكذا، يعني كل آية في مكانها، فهذا أولى. لكن أيضا ما في كتاب محدد يمكن نقول فيه شوف اللي تأنس نفسك إليه في هذا المقام فخذ به. والله طويل هذا السؤال. يقول أود أن تنصحونا بأهم الكتب التي تعنى بعلوم القرآن بحسب اطلاعكم. طيب فمعرض الكتاب سيكون خلال الأسبوع القادم. طيب ليش ما خلوه خلال الأسبوع هذا ما دام موجود استفيد منه. يلا ماشي. طيب مشكلة كتب علوم القرآن، ما في كتاب يمكن واحد يقول لك هذا كتاب دون غيره، لكن أنا سأذكر لكم بعض الكتب وفوائدها. يعني كتاب البرهان للزركشي رحمه الله تعالى، يعني كتاب فيه متانة في العبارة، ويعني فيه يعني قوة في الجمع، فهذا يستفاد منه كتاب البرهان للزركشي. وكتاب البلقيني اسمه مواقع العلوم من مواقع النجوم جيد، يتميز بحسن تصنيف مؤلفه لأنواع علوم القرآن، يعني قسم على 12 علم، على 12 نوع معذرة، وكل نوع في عدد من العلوم، فتصنيفه الحقيقة من تصنيفات الجيدة. آسف قسمه لست أنواع، وكل نوع ذكر فيه مجموعة من ست أقسام، وكل قسم ذكر فيه مجموعة من الأنواع. كتاب الإتقان لا يعلى عليه، وأنا أعتبر الحقيقة هو عين هذه الكتب، ولا يستغني عنه من أراد علوم القرآن، يعني يستغنى بغيره ولا يستغنى عنه كتاب الإتقان. طبعا جاء بعده كتاب ابن عقيل المكي اللي هو الزيادة والإحسان. الزيادة والإحسان هو الحقيقة تفكيك لكتاب البرهان، اسم كتاب الإتقان. طبعا الإتقان السيوطي كان له اختيارات واجتهاد كبير جدا جدا في هذا الكتاب بخلاف كتاب التحبير، وله إضافات. ابن عقيلة يتميز عن الإتقان وذكر بعض العلوم، وإن كان كما قلت لكم فتت علوم السيوطي، لكن في باب ما يتعلق بأصول الفقه، يعني أصول الفقه، ميزته أنه حنفي، فاعترض على السيوطي واستدرك عليه من جانب إيش الفقه، أصول الفقه الحنفية مع أصول الفقه الشافعي كما تعلمون، فهذا فيه ميزة في كتاب ابن عقيلة هذا الجانب. يعني كتب المعاصرين الأصل فيها أنها كتبت للطلاب، يعني هي محاضرات، إما أن المؤلف يكتبها ابتداء أو أنه يلقي محاضراته ثم يكتب بعد ذلك، فأغلب هذه الكتب في النهاية جمع، يقل فيها يعني التحرير والإضافات، يعني تقل فيها. لكن مثلا يعني من كتب اللي يمكن كتاب الشيخ الصبح الصالح اسمه مباحث في علوم القرآن، وكتاب الشيخ مناع القطان مباحث في علوم القرآن، هذه كتب يعني يمكن أن يستفيد منها طالب العلم. كتاب صبح الصالح يعني فيه جودة في العبارة، مع أيضا ذكر بعض الشبه والرد عليها. كتاب الشيخ مناع وقد أوتي حسن تأليف وتصنيف، أيضا ممكن استفاد منه في ضبط علوم القرآن، والكتاب أيضا متكامل في علوم القرآن. أنفس منهما كتاب مناهل العرفان للزرقاني، يعني عبارة أدبية رائقة، بسط العبارة وشرح، وأيضا تصنيف أو تقسيم وتبويب متميز جدا جدا، مع ذكر أيضا بعض الشبه والرد عليها. لا تسألوني عن المآخذ، ليس هذا مقام أنك المآخذ، هذا ذكر للمحاسن هذه الكتب واستفادة منها. كتاب الجديع مقدمات أساسية في علوم القرآن، أيضا كتاب متميز وفي طرح أيضا نفيس في هذا الباب وفي آراء أيضا يعني جيدة. كتاب أيضا البرهان، آسف، علوم القرآن بين البرهان والإتقان للدكتور حازم حيدر، أيضا هذا من كتب نفيسة جدا لأنه جمع لك أنواع علوم القرآن التي في الكتابين وما تميز به هذا عن هذا وما يعني زادها هذا عن هذا، فكتاب أيضا يمكن يعطيك صورة. وأنا دائما أنصح بقراءة هذا الكتاب لمن يريد أن يتعرف على علوم القرآن، من يريد أن يتعرف على علوم القرآن ويضع له خارطة علوم القرآن وأنواع علوم القرآن يستفيد من هذا الكتاب، كتاب علوم القرآن بين البرهان والإتقان للدكتور حازم حيدر. يعني هذا الكتاب من أراد أن يطلع عليه، وطبعا هناك كتب يعني أخرى كثيرة في هذا الباب. ما موقع تدبر القرآن من دوائر الثلاث؟ واضح أن تدبر القرآن مرتبط بالدائرة الثانية اللي هو باب الاستنباط، لأنه ليس هناك تدبر إلا بماذا؟ إلا باستنباط، فهو يدخل في هذا الباب. إذا طبعا على خلاف طبعا معنى التدبر ندخل في مشكلة أخرى، لكن أنا عندنا ندخل في باب الاستنباطات. قولوا وكلوا واشربوا هل يدل على وجوب الأكل أو ماذا؟ هذا طبعا سؤال فقهي واضح أنه لا يدل على الوجوب، لكن ما يستطيع أنه لا يأكل، إذا كان يقدر ما يأكل كيف. طيب حسب ما ذكرتم في مقدمة، هل شيخ الإسلام مفسر؟ طبعا مفسر قطعا، شيخ الإسلام مفسر. هل هناك من الاتجاهات البدعية المعاصرة من السلف قوله إن اليمن والنهاد والنصارى؟ طيب أنه يسعى لكتاب لا يؤمن إلا وذكروا هذا، طبعا لا شك بعضهم استدل بهذه الآية على أن الذين كفر يعني اليهود والنصارى أنهم يدخلون الجنة، وأنه يسعى الكتاب ما يسعى المؤمنين يعني الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. هذا معروف طبعا، هذا أحد الشبه الذي ذكرها أصلا النصارى قبل، يعني طلعتم على شبه النصارى من القديم يذكرون مثل هذه الآية، والرد عليهم موجود في كتب الاحتجاج على الخصوم. ما هو النقد على هذا التفسير من ناحية الصناعة التفسيرية؟ من ناحية الصناعة التفسيرية هذا الذي يأخذ بعض الكتاب دون بعض، يعني متشابه في باب المتشابه، هذا قال عنه صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما شابه منه، لأن هذه الآية الآن هي تذكر حال من الأحوال وليست تذكر نهاية الأمر، وهو إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا آية محكمة وهذه الآية متشابهة، فترد هذا المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. يعني بقي ثلاثة أسئلة نأخذها سريعا. هل يجوز الدعاء في الصلاة باللغة المحلية غير عربية؟ والله اللي يعرف أنه يجوز، لكن عاد ما أدري ليش سألني أنا، كان يسأل أبو حنيفة يجوز حتى قراءة القرآن بالترجمة. أفضل كتب التفسير للمبتدئ؟ ما في، المبتدئ دائما يأخذ مختصرات ذكرها قبل قليل. غير مبتدئ أنا أقول قاعدة في هذا الأمر، الكتاب الذي تأنس به من كتب التفسير اعتمده، يعني كتاب تأنس به من كتب التفسير اعتمده. من طرائق صناعة المفسر أنك تعتمد كتاب في التفسير ترجع إليه وتفهم القرآن من خلاله. يعني واحد مرة اتصل علي لما سمع محاضرة لي عن منهجية تلقي علم التفسير، فيقول لي أني أنا قرأت كتاب كذا، ذكر واحد من كتب، وأني وصلت إلى النصف، وأنا حقا لما سمعت كلامك ودي أفعل وأترك. قلت طيب خذ كتاب كذا. قال يا أخي لكن أنا مرتاح للكتاب، ذكر كتاب. قلت له دام أنت مرتاح خليك مع اللي أنت مرتاح معه، ومحاضرتي هي في هذا الباب تصب، أنا ذكرت أمثلة. لكن لو واحد ارتاح لكتاب الوسيط في التفسير للواحد، كتاب غير مشهور لكنه أنا أرى أنه نفيس ومهم لأنه يقصد إلى بيان المعاني، يقول والمعنى كذا والمعنى كذا، كتاب غير مشهور لكنه نفيس في هذا الباب، يعني والواحد يبرز مفسرا في هذا الكتاب أكثر من بروزه في كتاب البسيط الذي خرجه مؤخر. أو واحد يقول أنا ارتحت لكتاب ابن كثير، آخر يقول أنا ارتحت لمختصر فلان. خلاص ما دام أنت ارتحت للكتاب وفي التفسير والحمد لله هو كتاب موثوق اعتمد عليه وامشي. التسهيل لعلوم تنزيل ابن عطية إلى آخره. أنواع التفسير القرآن بالقرآن بالمأثور بالسنة بالرأي. قال الجمهور بأن التفسير بالرأي المجرد لا يجوز تعاطي. ما المقصود بالرأي المجرد؟ الرأي المجرد الذي لا يكون عن علم، لا يكون إيش عن علم، هذا هو الذي لا يجوز. أما واحد عنده الآلة عنده الأداة ويجتهد هذا ما عنده مشكلة، أو يكون عن هوى يعني يعرف الحق ثم ينصرف عنه، فهذا أيضا من الرأي المجرد. كيف نوصل بين هذا النوع وبعض التفاسير حتى يعتمد على الاجتهاد. هذا موضوع يطول عموما، ولكن عموما بعض أو بعض التفاسير المعاصرة هي تدخل في الرأي إيش المجرد، لأن الذي يتعاطى التفسير يظن أنه يعلم وهو لا يعلم. يعني بعض يتعاطون التفسير يعني ممن ليسوا من هذا التخصص حتى الشرعي يظن أنه يعلم وهو لا يعلم، فيأتي بموبقات وهو لا يدري، وإذا جئت تشرح له أنه موبقة ما يدري، لأنه أصلا يعني عقليته مركبة طريقة، يعني عقليته وتركيبة عقليته ليست تركيبة شرعية، ليست تركيبة يعني مبنية على أصول. فكيف تأتي الواحد ما يفهم أصول هذا العلم لكي تقول له أنت أخطأت؟ مثل واحد يدخل علم الكيمياء وليس عنده أي معلومات أو عنده بعض معلومات ثم يبدأ يتكلم عن الكيمياء كأنه بروفيسور في الكيمياء، فإذا جاء البروفيسور يفهم أنه غلط آية تدخل، يعني التركيبة مشكلة. وإذا كثير منهم مع الأسف تركيبته العقلية مختلفة عن التأصيل العلمي الشرعي، فضلا عن أن يكون التفسيري. هل يجوز تفسير آية بدون معرفة سبب نزولها؟ إن كان لا، قلنا الآن التفصيل، يعني بعض الآيات تدرى من دون سبب بعضها، لا بد من سبب. ما حكم يفسر بدون معرفة علم النحو؟ قلنا أيضا هذا إذا كان تفاصيل علم النحو، لا، إذا كان عموما لا يعرف أبدا أبدا فأظن بلا لا محالة سيقع في خطأ في شيء من الآيات. آخر سؤال، والله يا أخي أسألها لا بأس، هل يجوز السلام في المسجد أو في وقت الطعام؟ يجوز بلا إشكال السلامة، واللي قال هذا نقول له السلام عليك ورحمة الله وبركاته، سبحانك وحمدك. لا في سؤال، معليش آخر سؤال، اعذروني معليش. إنسان درس النحو والصرف وصول الفقه والبلاغة دون يقرأ في تفسير، هل يجوز نفس القرآن؟ لا، لا بد يتعلم التفسير، التفسير له أصول غير أصول التي ذكرناها، وإن شاء الله ستبين إن شاء الله من خلال الدروس القادمة. سبحانك وحمدك.